السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. وبعد، ما دمنا قد تكلمنا في اللقاء السابق عن الموت، فيحسن بنا أن نذكر حسن الخاتمة وأسبابها وسوء الخاتمة وأسبابها. فنقول بالله تعالى التوفيق. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يدعو فيقول: اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكني بالإسلام حتى ألقاك عليه. اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكني بالإسلام حتى ألقاك عليه. فإذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله عز وجل أن يمسكه بالإسلام، بل كان يدعو فيقول عليه الصلاة والسلام: اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. وقال عليه الصلاة والسلام: من مات على شيء بعثه الله عليه. وكم بكى العباد على الخاتمة، كم بكى العباد الصالحون على الخاتمة. فنكتب أسباب سوء الخاتمة، أسباب حسن الخاتمة، أسباب حسن الخاتمة. أول سبب من أسباب حسن الخواتيم الاستقامة، الاستقامة. والاستقامة كما يقول أهل العلم، الاستقامة أعظم الكرامة، وهي سبب عظيم في حسن الخاتمة. قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. والاستقامة كما عرفها الصديق رضي الله عنه قال: ألا تشرك بالله شيئا. وعرفها عمر رضي الله عنه أن الاستقامة هي الاستقامة على الأمر والنهي ولا تروغ روغان الثعالب. يعني معنى الاستقامة الإنسان يستقيم، ما يمشيش كده على سطر وعلى سطرين، إنما يستقيم على أمر الله عز وجل، فيستقيم على الطاعة على قدر المستطاع ويترك المعصية. ولما احتضر أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب قال: لا تبكوا علي فإني لم أتلطف بخطيئة منذ أسلمت. يعني لم أتلطف بخطيئة منذ أسلمت. وورد عن العماد المقدسي قال عنه ابن خدامة: من عمري أعرفه ما عرفت أنه عصى الله معصية، فلما جاءه الموت جعل يقول: يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك أستغيث، واستقبل القبلة وتشهد ومات عليه. يبقى أول سبب من أسباب حسن الخواتيم الاستقامة. السبب الثاني التقوى. قال الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. فأي ضيق يكون فيه الإنسان أكثر من الخاتمة، يعني أي ضيق أكثر من أن يكون فيه الإنسان في أثناء الخواتيم، هذا الضيق يجعل الله له منه مخرجا بالتقوى. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. السبب الثالث حسن الظن بالله تعالى. من أسباب حسن الخاتمة حسن الظن بالله تعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول: أنا عند ظن عبدي بي إن خيرا فخير وإن شرا فشر. يعني المطلوب من المسلم أن يظن بالله خيرا، أن يظن بالله أنه لن يخذله عند موته وأنه سيدخله الجنة. وعن جابر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بثلاث يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو في الموت فقال له: كيف تجدك؟ يعني كيف حالك في هذه اللحظة؟ قال: أرجو الله وأخاف ذنوبي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن، اللي هو الرجاء والخوف، لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن، يعني في مثل هذا المكان في مثل هذه اللحظة، إلا أعطاه الله ما يرجوه وأمنه مما يخاف. وعن المعتمر بن سليمان التيمي قال: أبي حين حضرته الوفاة: يا معتمر حدثني بالرخص لعلي ألقى الله وأنا حسن الظن به. إيه معنى الكلام؟ يعني حدثني بأحاديث فيها الطمع في رحمة الله. وعن إبراهيم بن آدم قال كانوا يستحبون أن يلقنوا العبد محاسن عمله عند موته لكي يحسن ظنه بربه. يبقى الإنسان إذا حضر ميتا فليذكره بمحاسن عمله، يقول له ما شاء الله عليك، صليت كثيرا، صمت كثير من رمضان، حججت بيت الله، كنت مخرج للزكاة، الناس بتقول عليك الكلام طيب. فهذا يلقن به الإنسان بالمحاسن حتى لا يقنط في رحمة الله عز وجل، حتى لا يجر ذلك إلى القنوط في رحمة الله عز وجل. وقال عطاء بن السائب دخلنا على أبي عبد الرحمن نعوده فذهب بعض القوم يرجيه، يعني يرجيه يطمعه في رحمة الله عز وجل، فقال إني لأرجو ربي وقد صمت له 80 رمضان. طيب، من أسباب حسن الخاتمة السبب الرابع الصدق. من أسباب حسن الخاتمة السبب الرابع الصدق. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عن أنس بن مالك قال غاب عمي أنس بن النضر عن غزوة بدر فكبر ذلك عليه، يعني شق عليه أن غاب عن هذه الغزوة، فقال أول مشهد قد شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم غبت عنه، أما والله لئن أراني الله مشهدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرين الله ما أصنع. فشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد من العام المقبل، فاستقبله فقال يا أبا عمرو إلى أين، لما انكشف المسلمون عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إلى أين، قال واها لريح الجنة أجدها دون أحد، يعني شم رائحة الجنة من وراء الجبل، فقاتل حتى قتل، فوجد في جسده 80 طعنة. فقالت الربيع بنت النضر أخته فما عرفت أخي إلا ببنانه، يعني علامة في أصابعه إن كثرت تغيير ملامح وجهه. ونزلت هذه الآية من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه يعني مات، ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وعن شداد بن الهاد أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه، ثم قال أهاجر معك، فأوصى به النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه. فلما كانت غزوة غنم النبي عليه الصلاة والسلام سبيا فقسم وقسم له، يعني حجز له نصيبا من الغنيمة، فأعطى أصحابه غنيمته وكان يرعى ظهرهم، فلما جاء دفعوه إليه، يعني أعطوه نصيبا، فقال ما هذا؟ قالوا قسم قسمه لك النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذه فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا؟ قال قسمته لك. قال ما على هذا اتبعتك، ولكن اتبعتك على أن أرمى هاهنا، وأشار إلى حلقه يعني إلى رقبته، على أن أرمى هاهنا بسهم فأدخل الجنة. فقال إن تصدق الله يصدقك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه المفتاح، قال المفتاح بيدك أن تصدق مع الله عز وجل. فلبثوا قليلا ثم نهضوا في القتال، فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم يحمل، قد أصابه السهم حيث أشار، يعني في نفس المكان اللي قال أريد أن أموت وأقتل في هذا المكان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أهو هو؟ قالوا نعم. قال صدق الله فصدق الله. ثم كفنه النبي صلى الله عليه وسلم في جبته يعني في عباءته، ثم قدمه فصلى عليه، فكان في دعائه أن قال اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا فقتل شهيدا أنا شهيد على ذلك. السبب الخامس من أسباب حسن الخاتمة التوبة. قال تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ونعلم كلنا حديث الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم خرج يسأل، فأتى راهبا فسأله ألي توبة؟ قال لا، فقتل، فجعل يسأل، فقال له رجل إيت قرية كذا وكذا، يعني إذا من القرية الفلانية فإن فيها قوما صالحون، قوما صالحين يعبدون الله فاعبد الله معهم. فأدركه الموت في منتصف الطريق، فنأى بصدره نحو القرية الصالحة، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فأوحى الله إلى هذه أن تقربي، يعني قرية الرحمة، وأوحى إلى الله الله إلى هذه أن تبعدي، وقاسوا ما بينهما فوجداه إلى القرية الصالحة أقرب بشبر، فغفر الله له ذلك أو ذنوبه كلها. وقال عليه الصلاة والسلام إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يبرر، يعني ما لم تخرج الروح إلى الكلكوم. السبب السادس من أسباب حسن الخاتمة ذكر الموت ورؤية المحتضرين وتغسيل الموتى، تذكر الموت ورؤية المحتضرين وتغسيل الموتى. الموت هو الذي أضج مضاجع الصالحين، ذكر الموت أضج مضاجع الصالحين. لماذا يغفل الإنسان منا عن الآخرة؟ لماذا يتكاسل أحيانا في الطاعة؟ لماذا يقع الواحد منا في بعض المعاصي؟ لماذا؟ نسي الموت. عندما ينسى الإنسان الموت يفسد عليه قلبه وينشغل في الدنيا ويغفل. لذلك كان الإنسان مهم أن يجعل لنفسه شيء يذكره بالموت دائما. وكان كثير من الصالحين كانوا يجعلون يكتبون بطاقة، ورقة صغيرة كده، ويذكرون أنفسهم بهذا. منهم من يكتب تذكر الموت يا فلان، ومنهم من كان يبني أو يحفر في بيته قبرا، وكان ينزل في القبر ويغطي على نفسه بالخشب، ده في بيته وهو لسه حي، ثم يقعد يتضرع إلى الله عز وجل حتى إذا خلاص كتم نفسه ويقول يا رب ارجعون، يا رب أعدني، يا رب ارجعون، حتى إذا خلاص كتم نفسه دفع الخشب برجله وخرج وتنفس، ثم قال لنفسه الآن يا نفس قد عدت إلى الدنيا فماذا ستفعلين؟ يعني بيصور نفسه أنه هو مات ودفن في القبر ويستغيث بالله عز وجل. فهذا كان دأب هؤلاء الصالحين، فلذا كانت نفوسهم مطاوعة لهم، مش هم كانوا ماشيين وراء نفوسهم، لا، هي نفوسهم كانت مطاوعة لهم في الصالحات. فمن أسباب حسن الخواتيم كثرة ذكر الموت، وهذه وصية النبي عليه الصلاة والسلام، قال أكثروا ذكر هازم اللذات. قال وما هازم اللذات؟ قال الموت. وقال عليه الصلاة والسلام الكيس يعني الذكي العاقل فعلا من دان نفسه. يعني إيه دان نفسه؟ حسب نفسه وعمل لما بعد الموت. والغافل من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. هذا إنسان هو الغافل، أتبع نفسه هواها، يعني كل ما تشتهيه نفسه يفعله إذا كان في معاصي أو في زيادة في المباحات، يعني أنواع الأكل يزيد فيها، زيادة في الملابس يزيد فيها، فيستغرق حياته في المباحات، هذه غفلة. فيقول من أتبع نفسه هواها، يعني اللي بنفسه تشتهيه بيفعله سواء كانت معصية أو مباح، وتمنى على الله الأمان، وإن شاء الله ربنا يغفر لنا، إن شاء الله إحنا من أهل الجنة، ولم يقدم أسباب. طيب، علامات حسن الخاتم اللي ذكرناه دلوقتي كان أسباب حسن الخاتم، في علامات لحسن الخاتم ذكرها الشيخ الألباني رحمه الله في كتاب اسمه أحكام الجنائز. أول علامة من علامات حسن الخاتمة النطق بالشهادة عند الموت. قال عليه الصلاة والسلام من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. العلامة الثانية الموت برشح الجبين. يعني رشح الجبين؟ حينما يموت المؤمن كما قال عليه الصلاة والسلام موت المؤمن بعرق الجبين، يعني يخرج على جبينه على ناصيته على رأسه يخرج منه عرق. فهذه علامة من علامات حسن الخاتمة. من علامات حسن الخاتمة الموت ليلة الجمعة أو نهار الجمعة. ليلة الجمعة يعني الخميس وصبحين الجمعة، النهار يعني اليوم الجمعة، فهذه من علامات حسن الخاتمة. قال عليه الصلاة والسلام ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. العلامة الرابعة الموت شهيدا في ساحة القتال. الموت شهيدا في ساحة القتال. وورد في فضل الشهادة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم للشهيد عند الله ست خصال يغفر له في أول دفعة من دمه، أول نقطة دم تخرج منه غفر له دمه، ويرى مقعده من الجنة، أول ما تخرج روحه يشوف مكانه في الجنة، ويجار من عذاب القبر، ويأمن الفزع الأكبر يوم القيامة، ويحلى حلية الإيمان، ويزوج من الحور العين، ويشفع في 70 إنسانا من أقاربه. ست خصال أخذها هذا الشهيد. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد، يعني لا يفتن في قبره. قال كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة، يعني كفى أنه صبر نفسه في ساحة القتال، هذه فتنة وأعظم فتنة لا يثبت فيها إلا صادق الإيمان. طب هل الموت شهيدا في ساحة القتال فقط؟ لا، يلحق بالموت شهيدا أيضا في عندنا شهيد الدنيا والآخرة، في عندنا شهيد الآخرة، شهيد الآخرة فقط. يعني شهيد الآخرة فقط له في يوم القيامة ثواب الشهيد، بس مش شهيد القتال برضه، له ثواب الشهادة. ولكن في الدنيا يعامل معاملة الإنسان العادي جدا. يعني زي مين؟ أيضا من علامات حسن الخاتمة الموت بالطاعون. الموت بالطاعون، الطاعون اللي هو داء عام يأتي على الناس. قال عليه الصلاة والسلام: الطاعون شهادة لكل مسلم. أيضا من علامات حسن الخاتمة الموت بداء البطن، يعني مرض بالبطن. قال صلى الله عليه وسلم: ومن مات في البطن فهو شهيد. أيضا الموت بالغرق والهدم، إنسان مات غريقا هدم عليه حائط. قال صلى الله عليه وسلم: الشهداء خمسة، المطعون، يعني المطعون داء الطاعون، والمبطون يعني مات في بداء في بطنه، والغرق يعني الغريق، وصاحب الهدم، والشهيد في سبيله. من علامات حسن الخاتمة موت المرأة في نفاسها بسبب ولدها، يعني في أثناء الوضع تموت، هذا من علامات حسن الخاتمة. أيضا قال صلى الله عليه وسلم: أتدري من شهداء أمتي؟ قالوا: قتل المسلم شهادة. قال: إن شهداء أمتي إذا لقليل. إذا كان بس الشهداء هم اللي بيموتوا في ساحة المعركة فقط يبقى عدد الشهداء قليل، ولكن قتل المسلم شهادة، والطاعون شهادة، والمرأة يقتلها ولدها جمعاء، يعني وهي تضع يقتلها ولدها جمعاء شهادة، يجرها ولدها بسرره إلى الجنة. سرر يعني الحبل السري، يجرها يوم القيامة إلى الجنة. أيضا من علامات حسن الخاتمة الموت بالحرق، يعني يموت الإنسان حريق، وقال فيه صلى الله عليه وسلم: والحارق شهيد. أيضا من علامات حسن الخاتمة الموت في سبيل الدفاع عن المال المراد غصبه. قال صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد، أو الدفاع عن نفسه وأهله. من قتل دون أهله فهو شهيد، من قتل دون دينه فهو شهيد، من قتل دون دمه فهو شهيد. أيضا من وقع عن دابته في سبيل الله، يعني كان في طاعة فوقع عن هذه الدابة ومات، كالرجل الذي مات ففيه قال صلى الله عليه وسلم: من صرع عن دابته فهو شهيد، أو وقصته فرسه أو بعيره أو لدغته هامة، يعني عقرب حية، أو مات على فراشه بأي حتف شاء الله فإنه شهيد وإن له الجنة. طيب أيضا من علامات حسن الخاتمة سؤال الشهادة بصدق، سؤال الشهادة بصدق. قال صلى الله عليه وسلم: من طلب الشهادة صادقا أعطيها ولو لم تصبه وإن مات على فراشه، يعني يسأل الله عز وجل أن يرزقه الشهادة في سبيله. من علامات حسن الخاتمة الدعوة إلى السنة في وقت الفتن والموت عليها، يعني على هذه السنة. عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من ورائكم زمان صبر، يعني سيأتي بعدكم زمان صبر، يعني زمان صبر، يعني زمان يستحق فيه الصبر، زمان صعب، يعني للمتمسك فيه أجر 50 شهيدا منكم، يعني من الصحابة رضي الله عنهم. فهذا عند شدة الفتن، ويتمسك المسلم بدينه ويتمسك بسنته، ولا يغره كثرة الهالكين، يعني لا يغره كثرة الناس. وتكلمنا المرة اللي فاتت الناس كلها بتعمل كده، قلنا هذه ليست حجة، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله. وما ذكرت الكثرة في القرآن إلا مذمومة، ما ذكرت الكثرة في القرآن إلا وذمه الله عز وجل. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وقال: وقليل من عبادي الشكور. فما ذكرت الكفرة إلا مذمومة، فليست الكفرة مقياس إن الناس صح والغلط، مش عشان الناس كلها كده يبقى الناس كلها صح. من علامات حسن الخاتمة الموت على عمل صالح، أن يموت الإنسان على عمل صالح. قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة، ومن صام يوما ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة، ومن تصدق بصدقة ابتغاء وجه ختم له بها دخل الجنة. وأيضا ورد فيه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبد خيرا عسله. قيل: وما عسله؟ يعني إيه معنى عسله دي؟ قال: يفتح له عملا صالحا قبل موته ثم يقبضه عليه. وفي رواية تانية: إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله، قيل كيف يستعمله؟ قال يوفقه لعمل صالح قبل الموت ثم يقبضه عليه. طيب كده انتهينا من حسن الخاتمة، نبدأ في أسباب سوء الخاتمة. فالإنسان حينما يعلم الخير والشر يحذر من الشر ويقبل على الخير. أول سبب من أسباب سوء الخاتمة فساد العقيدة. فساد العقيدة، فالإنسان فاسد العقيدة الذي يقع في بدعة، المقصود بالبدعة أكثر أخطر البدع البدعة في العقيدة، الذي يقع في بدعة يكون أكثر الناس شكا واضطرابا عند الموت. ولذلك ذم الله عز وجل هؤلاء الذين يظنون أنهم يحسنون عملا، فقال قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هو يحسب أنه على الحق وينكشف تنكشف له الحقيقة عند الموت. يبقى أول سبب أسباب سوء الخاتمة فساد العقيدة. السبب الثاني مخالفة الباطن للظاهر. مخالفة الباطن للظاهر يعني يبطن الإنسان في قلبه النفاق أو الرياء، يكون في قلبه دسيسة من دسائس السوء، زي يعني خصلة خبيثة زي الكبر العجب، فتظهر منه هذه الخصلة في آخر عمره ويختم له به، يعني ظاهره صالح بس من جوه خربان. ودليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. يعني أمام الناس عملوا هذا من أعمال أهل الجنة، إنما من جواه في شيء خبيث في داخله، هذه الخصلة الخبيثة تظهر منه عند موته. وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس، يعني قدامنا كلنا هذا الرجل من أهل النار نحكم عليه أنه من أهل النار، ولكن في قلب خصلة طيبة، في قلب هذا الرجل اللي كنا حكمنا عليه أنه من أهل النار في قلب خصلة طيبة تغلب عليه عند موته. وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وإنه من أهل الجنة. فمخالفة الباطل للظاهر من أخطر الأشياء التي تسبب سوء الخاتمة. أيضا من أسباب سوء الخواتيم الذنوب والمعاصي، كما يقول ابن القيم الذنوب والمعاصي من عقوباتها أنها تخون العبد أحوج ما يكون إلى نفسه. يعني الذنوب والمعاصي تخلي الإنسان يخسر آخرته حينما يحتاج إلى كسب الآخرة. قال فإن كل أحد يحتاج إلى معرفة ما ينفع وما يضر في معاشه ومعاده، والذنوب والمعاصي تحجب عنه ذلك. وذكر أمثلة في كتاب جميل لابن القيم ياريت نطلع عليه اسمه الداء والدواء. ومسألة قراءة الكتب أمر يسير وسهل، يعني لا يشترط في قراءة الكتب أن أنا أقرأ الكتاب من الجلدة لجلدة. يعني مثلا سمعت باسم كتاب الداء والدواء لابن القيم، ماذا أفعل؟ موجود عندي مثلا، ماذا أفعل؟ أنظر فيه، يعني أقرأ شوية من الأول شوية من النص شوية من الآخر، يبقى أنا اطلعت على هذا الكتاب عرفت في ماذا يتكلم. ذكرت برضو اسم كتاب آخر للشيخ الألباني أحكام الجنائز، إيه المانع الإنسان يجيبه ويبص فيه يطلع فيه؟ فاللي بيعقنا أو بيعق معظمنا عن قراءة الكتب عقيدة خاطئة، وهي لازم أقرأ الكتاب من أوله من الجلدة للجلدة. وبعضنا بياخد المقدمة ويزهق منها، يقرأ المقدمة شوية ويزهق منها ويسيب الكتاب. أقول لك لا، ابدأ في الفهرس وشوف العنوان اللي محتاجه الإنسان في الفهرس، يعني عنوان اللي أنا محتاجه جدا وأبص فيه. فممكن العنوان ده أشوفه في نصف الكتاب، ممكن يجي في آخر الكتاب، ممكن يجي في أول الكتاب، يبقى أنا اطلعت على الكتاب ولو اطلاعة، يبقى اسمي فتحت الكتاب وعرفت في ماذا يتكلم الكتاب. حتى إذا احتجته مرة يبقى أنا عارف إن الكتاب ده عندي واحتجت الموضوع اللي فيه، يبقى أنا اطلعت على الكتاب. فيحصل الإنسان ثقافة علمية واسعة من مجرد الاطلاع على الكتب. الاطلاع ده ياخد قد إيه؟ 5 دقائق بالكثير. من هذه الكتب المهمة كتاب الداء والدواء لابن القيم، ذكر فيه عقوبات الذنوب والمعاصي. مثلا ذكر إنسان قيل له قل لا إله إلا الله فجعل يغني ومات على ذلك، وقيل لآخر قل لا إله إلا الله فيقول ما ينفعني ولم أدع معصية إلا ركبتها ثم مات ولم يقلها، وقيل لآخر قل لا إله إلا الله فقال أنا كافر بما تقول ولم يقلها ومات، وقيل لآخر قل لا إله إلا الله قال كلمة كلما أردت أن أقولها لساني يمسك عنها، لسان مش قادر يقولها لأنه لم يعش عليها. وقيل لإنسان آخر كما حكى الذهبي في كتاب اسمه الكبائر أيضا للإمام الذهبي، قال ما من ميت يموت إلا مثل له جلساؤه الذين كان يجالسهم، يعني يجلس معه يمثل له أصحابه اللي كان بيقعد معهم كتير، يقعدوا جنبه عند الموت يمثل له ذلك. فاحتضر الرجل ممن كان يلعب بالشطرنج فقيل له قل لا إله إلا الله فقال شاهك، ثم مات. فغلب على لسانه ما كان يعتاده حال حياته في اللعب، فقال عوض كلمة التوحيد بدل ما يقول لا إله إلا الله الكلمة من لعبة الشطرنج ومات عليه. وكان آخر يجالس شراب الخمر، وحينما حضره الموت جاءه إنسان يلقنه الشهادة فقال له اشرب واسقني، ثم مات. فلا حول ولا قوة إلا بالله. فيغلب على الإنسان ما كان يعيش عليه في حياته، ويغلب عليه جلساؤه الذين كانوا يعيشون معه أو يجلس معه. وعن عبد العزيز بن أبي رواد قال حضرت رجلا عند الموت يلقن الشهادة لا إله إلا الله، فقال في آخر ما يقول هو كافر بما تقول، ومات على ذلك. فسأل عنه فإذا هو مدمن خمر. وكان عبد العزيز بن أبي رواد يقول اتقوا الذنوب فإنها هي التي أوقعته. إلى آخر الأمثلة من أصحاب سوء الخواتمة، نسأل الله عز وجل أن يجنبنا إياها جميعا. أيضا من أسباب سوء الخاتمة طول الأمل، طول الأمل في الدنيا، طول الأمل في الدنيا. يعني معظم الناس مهمومة بغد ببكرة، أو حزينة بالأمس بامبارح، وينشغل عن يومه الذي هو فيه. فكثر فينا الهم والغم والحزن، وكثر فينا طول الأمل لأننا مشغولين ببكرة وتأمين المستقبل الأولاد، ونعمل إيه بعد سنة، ونعمل إيه بعد سنتين. فكثرت المشاكل وضاقت الأنفس وحصل النكد. ولو رضي الناس بحالهم لاستراح، لو رضي الإنسان بحاله وبما قسمه الله عز وجل له لاستراح. ولو أيقن الإنسان، شوفوا لو أيقن مش لو علم، لأن معظمنا يعلم ولكن قليل منا من يوقن. ولو أيقن الإنسان أن رزقه على الله عز وجل لاستراح. فلا أحد من البشر أبدا يستطيع أن يقطع عن الإنسان رزقه، ولن يموت الإنسان حتى يستوفي رزقه. آخر شربة ماء لن يموت إلا وقد شربه، وآخر لقمة لن يموت الإنسان ليتأكد من ذلك أنه لن يموت إلا وقد أكلها، وآخر جنيه سيصرفه الإنسان لن يموت إلا وقد صرفه، وآخر نفس سيتنفس منه الإنسان لن يموت إلا وقد تنفسه. فلماذا يطول أمل الناس في الدنيا؟ فانشغل الناس بالغد ببكرة، واهتموا أو حزنوا على ما فات، ونسوا يومهم فضاع منهم اليوم، ضاع منهم النهاردة. ولو انشغل الناس بيومهم لماذا فعلوا؟ لأنجزوا، سواء كان من الدنيا في الدنيا أو في الآخرة. قال صلى الله عليه وسلم صلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين، ويهلك آخر هذه الأمة بالبخل والأمل. يعني طول الأمل، طول الأمل في الدنيا. قال أحد الشعراء تزود من الدنيا فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر، فكم من فتى يمسي ويصبح لاهيا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري، وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر، يعني كتب في ليلة القدر أنهم ميتون في هذه السنة. طب وش معنى ليلة القدر؟ لأن يعني ليلة القدر يكتب فيها، يفرق فيها من كل أمر حكيم، تكتب مقادير السنة من السنة في ليلة القدر، وسيأتي إن شاء الله في الباب القدر. وكم من صغار يرتجى طول عمرهم وقد أدخلت أجسادهم ظلمة القبر، وكم من صحيح مات من غير علة، إنسان صحيح ما فيش فيه ولا مرض ومات، وكم من سقيم عاش حين من الدهر. وقال آخر تفكر قبل أن تندم فإنك ميت فاعلم، ولا تغتر بالدنيا فإن صحيحها يسقم، وإن جديدها يبلى، وإن شبابها يهرم. وقال آخر أيها الغافل تنام ولم تنم عنك المنايا، يعني الموت، تنبه للمنية يا نؤوم، تموت غدا وأنت قرير عين من الغفلات في لجج تعوم، لهوت عن الفناء وأنت تفنى وما حي على الدنيا يدوم، يعني كل ما على الدنيا من الأحياء سيموت. وقال آخر يا معرضا عما يراد به وقد جد المسير فمنتهاه دان، يختال في حلل المسرة ناسيا ما بعدها من حلة الأكفان. فالغفلة وطول الأمل من أكثر الأسباب التي تسبب سوء الخاتمة، ينشغل الإنسان بالدنيا ومستغرق في الدنيا والتفكير في الدنيا، وقد يأتي إليه انفجار في المخ والعياذ بالله من كثرة التفكير، وحدث، وقد يموت الإنسان بجلطة من كثرة التفكير في الدنيا وهموم الدنيا، ونسي آخرته وغفل عن اليوم الآخر وغفل عن موته. فطول الأمل هذا من أكثر ما يهلك الناس الآخر، كما قال عليه الصلاة والسلام: ويهلك آخر هذه الأمة بالبخل والأمل. أيضا من أسباب سوء الخاتمة حب الدنيا، حب الدنيا. قال يحيى بن معاذ: الدنيا خمر الشيطان، من سكر منها فلا يفيق إلا في عسكر الموتى. يعني الذي يفيق منها إلا هناك حينما يوضع في قبره، يفيق ويعلم الحقيقة. يقول الإمام القرطبي رحمه الله: حكي لنا أن بعض السماسرة جاءه الموت فقيل له: قل لا إله إلا الله، فجعل يقول 3 ونصف 4 ونصف، فغلبت عليه حب السمسرة. طبعا السمسرة قديما بمعنى التجارة، يعني مش السمسرة حديثا بمعنى السمسرة دلوقتي في زماننا، يعني غلب عليه حب الدنيا. وقد رأيت القرطبي يقول: ولقد رأيت بعض الحساب، يعني بيحسب وهو في غاية المرض يعقد بأصابعه ويحسب، يعني هو في موته عمال يحسب بصوابعه. وقيل لآخر: قل لا إله إلا الله، فجعل يقول: الدار الفلانية أصلحوا فيها كذا، الجنة الفلانية أو البستان الفلاني اعملوا فيه كذا، ونسي أن يقول حتى كلمة التوحيد، نسيها، يعني انشغل بالدنيا ما نسيش الدنيا، ونسي ما ينفعه أو مأواه، نسي مصيره، الكلمة التي دخلوا إما جنة وإما نار نسيها، غلبت عليه حب الدنيا. وكان يونس بن عبيد كان بائع أقمشة، وكان لا يبيع في طرفي النهار ولا في يوم غيم، فأخذ يوما ميزانه فرضه بين حجرين، يعني كسر الميزان بتاعه، فقيل له: هل أعطيته الصانع فأصلح فساده؟ فقال: لو علمت فيه فسادا لما أبقيت من مالي قوت ليلة. يعني بيقول: أنا أصلا لو عارف أن ميزاني ده كان فاسد ما كنت سبته عندي. قيل له: فلما كسرته؟ طب كسرت ميزانك ليه؟ قال: حضرت الساعة رجلا احتضر، فقلت له: قل لا إله إلا الله، فانتعض، يعني كشر كده، فألححت عليه، فقال: أدعو الله لي. فقال: هذا لسان الميزان على لساني يمنعني من قوله. يعني لسان الميزان شغلت الدنيا، شغل بميزانه بتجارته، يعني هذه التجارة والميزان منعه أن يقول كلمة لا إله إلا الله. قلت: أفما يمنعك إلا من قولها؟ قال: نعم. قال: وما كان عملك به؟ الميزان شغلك إزاي؟ قال: ما أخذت ولا أعطيت به إلا حقا في علمي، غير أني كنت أقيم المدة لا أفتقد ولا أختبر، يعني كنت بوزن صح، ولكن الميزان بتاعي وعد عندي سنة ما بختبروش. يعني إيه ما أختبروش؟ شوف ممكن زاد ليه نقص. فكان يونس بعد ذلك يشترط على من يبايعه، يونس بن عبيد لو عايز يبيع لحد حاجة يقول له: هات ميزانك أنت، أن يأتي بميزان ويزن بيده، وإلا لم يبايعه، خوفا من أن يحدث له مثل هذه الحادثة. وقال ابن القيم: أخبرني من حضر بعض الشحاذين عند موته فجعل يقول: لله لله، فلس لله فلس لله، حتى قضى. وأخبرني بعض التجار عن قرابة له، عن قريب له، أنه احتضر عنده وجعلوا يلقنونه لا إله إلا الله ويقول: هذه القطعة رخيصة، هذا مشتري جيد، هذا هكذا، حتى مات. من أسباب سوء الخاتمة العدول عن الاستقامة، العدول عن الاستقامة. يعني إيه العدول عن الاستقامة؟ يعني أن يزيغ الإنسان عن الهدى بعد إذ جاء. قال الله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. العدول عن الاستقامة هو أكثر ما يخاف منه الصالحون، أن يزيغ قلب الإنسان. وكثرة الفتن في الدنيا الآن من أكثر الأشياء التي تخوف العبد، يخاف منها، من كثرة الفتن، يخاف من كثرة الفتن، سواء كانت في الدنيا في المال، كثرة الفتن سواء كانت في الجاه، سواء كانت في المسكن، يخاف من كثرة الفتن أن يفتى الإنسان بالدنيا، يرى أصحابه منشغلين بالدنيا ويجمعون الدنيا ويتفوقون عليه في الدنيا، وهو يكفيه من الدنيا ما يعيشه، يعني يكفي الدنيا وماشي مستورة، فيرى أصحابه كلهم حالتهم عمال تتحسن تتحسن تتحسن فيفتن، فهذه فتنة له. فإذا فتن قد يترك الطاعة وينقلب للدنيا عشان يجمع زيهم، فيخسر الدنيا والآخرة. فهذا مما يحذر منه الإنسان، وهذا من دسائس القلوب، يعني من خبايا القلوب، أمر خطير المسألة دي. الإنسان يشوف أصحابه يتفوقون في الدنيا عليه وهو لا يزال محله سر، فيقعد يخاطب نفسه: أنت لسه محلك سر، وده فلان عنده كذا وعنده كذا وعنده كذا، فيترك الطاعة ويترك الدين وينشغل بالدنيا، فيخسر الدنيا ويخسر الدين، وبعد سنين يحاول أن يرجع فلا يستطيع. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. معنى كده مش معناه أن الإنسان لا يسعى في طلب الدنيا، معناه الإنسان يسعى في طلب الدنيا ولكن لا ينشغل بها، لا تكن هي همه. وفي حديث جميل جدا للنبي صلى الله عليه وسلم لو حفظناه ووعاه كل واحد منا لاسترحنا، قال عليه الصلاة والسلام: من جعل الآخرة همه. يعني ايه همه؟ هي كل ما تهمه في قلبه. من جعل الآخرة همه أتته الدنيا وهي راغمة، وجعل الله غناه في قلبه، وجمع الله عليه شمله. ثلاثة أشياء: من جعل الآخرة همه، أتته الدنيا وهي راغمة يعني تنزل تحت قدميه، وجمع الله عليه شمله يعني إنسان مركز عارف حياته مش مفر مش حائر في الدنيا مش تايه، وجمع الله عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، وقنع بما رزقه الله فيها من هذه الدنيا. أتته الدنيا وهي راغمة، وجمع الله عليه شمله، وجعل غناه في قلبه. ومن كانت الدنيا همة، العكس تماما، لم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له منها، ده رقم واحد، وفرق الله عليه شمله، رقم اثنين، ولم يجعل غناه في قلبه، يبقى إنسان غير غني القلب. فالآخرة سواء كانت همه أو الدنيا إذا كانت همه، هذا له جزاء وهذا له عقوبة، فليختر الإنسان من أي هؤلاء. وورد أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى لما حكم سنتين وانتعشت الدولة الإسلامية في عهده، وكان هو يعيش في خص من طين، يعني مش في بيت، بيت من طين يطينه يعمله بيده، يعيش في بيت من طين، فكان رضي الله تعالى عنه يعيش في هذا البيت، ومات وقد أراح الناس من هم الدنيا، حتى كان ينادى في زمنه: من أراد الزواج فليأتنا، من أراد الزواج فليأتنا، من أراد الغنى فليأتنا، من ليس له خادم فليأتنا. قال عنه أحد الرهبان يوما: هذا والله هو الزاهد، أتته الدنيا فركلها برجله. هو ده الزاهد فعلا، مش الزاهد اللي مش لاقي يأكل، لا، الزاهد من أتته الدنيا فركلها برجله ودفعها برجله ولم يهتم لها. برضو لسه في العدول على الاستقامة بيقول، قال الله تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. يعني بعد أن رزق الهدى انسلخ من الهدى، زاغ قلبه وفتن والعياذ بالله. من أمثلة هؤلاء الذين زاغت قلوبهم عن الهدى، قصة حكاها أحد الناس أنه كان، قال: كان رجل من المؤذنين عاش 40 سنة يؤذن، ففي أحد الأيام صعد يوما على المنارة ليؤذن، فالتفت فرأى امرأة في البيت المجاور فنزل إليها فسألها، فقالت: أنا نصرانية لا أستطيع أن أتزوج منك. فقال: أتنصر. فتنصر الرجل وخرج من دينه بعد أذان 40 سنة ومات على النصرانية. ورجل آخر كان حافظا للقرآن وكان في الجهاد يجاهد مع المجاهدين، فحضر يوما في إحدى المعارك فأيضا فتن بامرأة من الروم، فذهب إليها وقاتل مع المسلمين ضد المسلمين، ارتد وقاتل مع المسلمين. فقال له أصحابه: يا فلان، ما فعل قرآنك؟ فقال: والله لا أحفظ منه إلا هذه الآية: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. زاغ قلبه وفتن. من أسباب سوء الخاتمة تعلق القلب بغير الله، تعلق القلب بغير الله. هؤلاء قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد القطيفة. يبقى سماه النبي صلى الله عليه وسلم عبيدا، فإنسان يعبد لبسه، تخيلوا إنسان يعبد ملابسه، عبد لهذه الملابس، إنسان يعبد المال، عبد لهذه، إنسان يعبد المرأة فيصبح عبدا لها، إنسان يعبد منصبا، يعبد كرسيا، هؤلاء عبيد ولكن لغير الله عز وجل. فيغلب عليهم، يغلب عليهم ما كانوا يعيشون عليه. فمهما تعلق القلب بالله عز وجل فإنه يسعد في الدنيا والآخرة، ومهما تعلق بغير الله شقي في الدنيا والآخرة. قال الله عز وجل: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين فسماه الله فاسقين. من تعلق بغير الله عز وجل ومن تعلق بغير الله وكله الله إليه. طب نطبق الكلام عملي، عمليا لا يتعلق الإنسان، لا يتعلق قلبه، يعني لا يرجو منفعة من إنسان أبدا، يعني ما يعلقش قلبه بإنسان ده هو اللي هيمشيله المصلحة دي أبدا، ما يعلقش قلبه بإنسان ده، إنما الأمور بمقادير الله عز وجل. فإن قدر أن تأتي هذه المصلحة له أتت، وإن لم يقدر لم تأتي. فما يعلقش قلبه بالإنسان ده يبقى مدلوق عليه زي ما بنقول، مندلقش على هذا الإنسان. أيضا لا يتعلق قلبه بشيء من الدنيا أبدا، بحيث لو فقدت منه ما يتأثرش. إيه برضو اللي بيصيب الناس بالهم والنكد؟ الحزن على ما فقدوه من الدنيا، لأنه قلبه تعلق بها جدا، 90% قلبه مع هذا الشيء من الدنيا، فإذا فقد منه تعب. إنما بيقول المسلم قلبه متعلق بالله عز وجل، ويعلم أن الدنيا بما فيها متاع زائل، وهي زخارف، وهي صفيح في مقابل الذهب في الآخرة. فلو خير الإنسان بين الذهب والصفيح لا يختار العاقل إلا الذهب، فهكذا الدنيا والآخرة. آخر سبب من أسباب سوء الخاتمة التسويف بالتوبة. التسويف بالتوبة يعني إيه التسويف بالتوبة؟ تأخير التوبة. قال أحد الشعراء: العمر ينقص والذنوب تزيد، وتقال عثرات الفتى فيعود، يعني تغفر له الذنوب ويعود تاني. هل يستطيع جحود ذنب واحد رجل جوارحه عليه شهود؟ هل يستطيع الإنسان أن يجحد يوم القيامة؟ والمرء يسأل عن سنيه فيشتهي، الإنسان لما يسأل عن عمره كم سنة يشتهي إنه يقللها. فبيقول الشاعر: والمرء يسأل عن سنيه فيشتهي تقليلها، وعن الممات يحيد، عند الموت يتمنى أن يحيد عن الموت. سمع بعض المحتضرين عند احتضاره يلطم على وجهه ويقول: يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله. وقال آخر عند احتضاره: سخرت بي الدنيا حتى ذهبت أيامي. وهذا غالب حال الناس، لما أكبر أعمل كذا، لما تخرج من كلية أعمل كذا، طيب لما خلص الجيش إن شاء الله أعمل كذا، لما يتزوج أعمل كذا، لما يجي لي شغل أعمل كذا، طب بس لما أجمع شيء من مبلغ من المال أقدر أمشي بنفسي أعمل كذا، هتوب إلى الله وأستغفر وأحافظ على الصلاة وأصلح حالي. فيظل الإنسان لما لما لما لما حتى يفجأه الموت، ولما لا تنتهي، لما لا تنتهي. والأماني هي رأس مال المفاليس كما قال حسن البصري، الأماني هي رأس مال المفاليس. وقال آخر عند موته: لا تغرنكم الحياة الدنيا كما غرتني. وقال تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها. وقال تعالى: وحيل بينهم وبين ما يشتهون. فسره طائفة من السلف من مثل عمر بن عبد العزيز بأنهم طلبوا التوبة حين حيل بينهم وبينه. طيب نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا حسن الخاتمة وأن يعيذنا من سوء الخواتيم. نكمل ما وقفنا عليه في كتاب مختصر. وقفنا عند الإيمان بالصور والنفخ فيه. بعد أن ينتهي حال الإنسان بالموت وتقوم الساعة يبدأ النفخ في الصور. قال: ويدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالصور والنفخ فيه الذي جعله الله عز وجل سبب الفزع والصعق والقيام إلى القبور. والصور هو القرن. إيه معنى كلمة الصور؟ الصور هو القرن الذي وكل الله به إسرافيل عليه السلام لينفخ فيه حين يأمره بذلك. يبقى الصور هو القرن، القرن زي البوق وكل به إسرافيل لينفخ فيه. كم نفخة؟ إسرافيل سينفخ كم نفخة؟ تحت في الحاشية يقول: جعل المؤلف رحمه الله النفخات ثلاثا، جعل ثلاث نفخات: نفخة الفزع يعني ينفخ نفخة الأولى يفزع الناس، ثم نفخة الصعق نفخة ثانية يموت الناس، ثم نفخة القيام لرب العالمين، ثم نفخة البعث. يبقى جعلهم كام المؤلف اللي هو الشيخ حافظ حكمي؟ جعلهم ثلاث نفقات. هذا في كلامه في الإيمان بالملائكة، وأيضا في كتاب 200 سؤال وجواب ذكر قولا آخر أنهما نفختان، مش ثلاثة، باعتبار نفخة الفزع هي نفسها نفخة الصعق. يبقى جعل النفختين أو النفخات نفختين فقط، نفخة الصعق ونفخة الموت. طيب قال الله تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. يبقى الآية تبين كم نفخة؟ نفختين. وقال تعالى: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوا داخل. فعندنا آيتين فيهم ثلاث نفخات، النفخة الأولى ثم النفخة الثانية نفخة القيام، يبقى نفخة الصعق نفخة القيام، والآية الثانية نفخة الفزع. فمنهم من قال هم ثلاثة، ومنهم من قال نفخة الفزع هي نفخة الصعق، يبقى هم اثنين، والله أعلم. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما الصور؟ قال: قرن ينفخ فيه. وفي حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف أنعم وصاحب الصور قد التقم؟ يعني صاحب الصور اللي هو إسرافيل مسك البوق وأصغى سمعه وحنى جبهته. يعني أصغى سمعه؟ ينتظر الأمر من الله، ينتظر متى يؤمر. فقالوا: يا رسول الله، وما تأمرنا؟ قال: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. والحديث صحيح. ومما يؤيد أن كلمة حسبنا الله ونعم الوكيل مش زي ما يفهم الناس أن دي دعاء على الظالم، إنسان الظالم يقول حسبنا الله ونعم الوكيل. لا، هذه ليست دعاء على الظالم، الإنسان يقول حسبنا الله ونعم الوكيل، يعني الله كافيني، حسبنا الله يعني الله كافيني ونعم الوكيل. سواء كانت دعاء على الظالم، سواء كانت استعانة بالله. يعني شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، بيدعوا على مين هنا؟ هم بيستعينوا بالله عز وجل، حسبنا الله يعني الله كافينا ونعم من توكلنا عليه. فائدة في من لا يفنى بالنفخ في الصور. جاء في تفسير قوله تعالى، يبقى نكتب سؤال: ما عدد النفخات في الصور؟ ما عدد النفخات في الصور مع الدليل؟ ما عدد النفخات في الصور مع الدليل؟ طيب قال: من لا يفنى بالنفخ في الصور، جاء في تفسير قوله تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، أن المراد بذلك الشهداء. يعني إلا من شاء الله، من الذي لا يفنى إذا نفخ في الصور؟ إما الشهداء، وإما الحور العين، وإما رضوان اللي هو خازن النار، وإما خازن الجنة، وإما زبانية العذاب. يبقى أقوال في من لا يفنى. قال الإمام أحمد في ذلك أنه اعتقاد السلف الصالح، اعتقاد السلف الصالح بإيه؟ بأن في ناس لا تفنى. وقال: فإن احتج مبتدع بقوله عز وجل: كل شيء هالك إلا وجهه وكل من عليها فان، قيل إن المراد كل شيء عليه الهلاك والفناء هنالك فان. يعني إيه؟ كل شيء عليه الهلاك والفناء، يعني يبقى كل من عليها فان ممن كتب الله عليه الفناء يعني. وطب والاستثن دول لم يكتب عليهم الفناء، يعني الجنة لم يكتب عليها الفناء، خازن النار أو زمانية العذاب لم يكتب عليهم الفناء، خازن الجنة اللي هو رضوان لم يكتب عليه الفناء. يبقى هذا في من لا يفنى بالنفخ في الصور. طيب ينتقل إلى البعث والنشور. البعث يعني البعث القيام، والنشور يعني الإحياء بعد الموت. بعض النصوص في البعث والنشور، هنقرأ نص أو نصين لأن الآيات كثيرة تثبت البعث والنشور. قال الله عز وجل: وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. قال الله عنهم: ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق؟ مش هو ده البعث اللي كنتم تنكرون؟ قالوا: بلى وربنا. قال: فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله. يبقى يثبت في الآية أن هناك لقاء لله عز وجل. طيب، والآية رقم 9: وقال تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. يبقى الآية تثبت أنهم كلهم آتون لله. قال: والقرآن كله من فاتحته إلى خاتمته مملوء بذكر أحوال اليوم الآخر وتفاصيل ما فيه وتقرير ذلك بأصدق الأخبار وضرب الأمثال للاعتبار والإرشاد إلى دليل ذلك لكل امرئ بأن يعتبر في بدنه. يعني يقول لو الإنسان عايز يثبت من الوجود من الواقع الحياة بعد الموت، قال يتفكر في بدنه ويستدل به على إعادته. بدن الإنسان كان ميت، يعني كان عدم فأصبح بدن، وإنسان حي وفيه الروح. وكذلك أحياء الأرض بعد موتها فيحييها تعالى بالمطر فتصبح مخضرة تهتز بعد موتها بالقحط وهمودها وخمودها وسودادها، فإذا أنزل عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. يبقى هذا مثال واقع عملي على إحياء الموت. ولهذا يذكر إحياء الموتى بعد ذكر إحياء الأرض ليستدل من له قلب شهيد على الآجل بالعاجل، يعني يستدل على الآجل الشيء المؤجل يستدل عليه بالشيء المعجل قدامه، ويستدل على الغيب بالشهادة، يعني يقول له آمن بالغيب اللي هو الحياة بعد الموت بما تشهده أمامك، فيقول عز وجل كذلك الخروج كذلك النشور، يعني مثلما أحيينا الأرض كذلك في خروج كذلك في بعث كذلك تخرجون كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ومن السنة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك. يعني لا ينبغي لابن آدم أن يكذب الله، ولا ينبغي لابن آدم أن يشتم الله. فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني، هذا تكذيب لله عز وجل أنه لن يحيي كما بدأ الحياة قبل ذلك. قال الله وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته، يعني أيهما أسهل، الإنسان يخترع الحاجة الأول مرة ولا الحاجة دي تفسد ويعملها مرة تانية؟ لا شك أن الإعادة أسهل من بداية أول مرة، الإنسان لما يعمل الحاجة مرتين المرة التانية أسهل من المرة الأولى. فيقول الله ليس أول الخلق بأهون علي من إعادته، يعني الإعادة أسهل من إيه؟ أسهل من أول البداية، من أول الخلق. قال وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا، هذا شتم لله عز وجل، وأنا الأحد الصمد لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد، رواه البخاري. وعنه أبي هريرة يعني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين النفختين أربعون، يعني ما بين النفخة والنفخة، ما بين نفخة الصعق يعني الموت ونفخة القيام أربعون. قالوا يا أبا هريرة أربعون يوما؟ قال أبيت، يعني أبيت تحت بالحاشية أي امتنعت عن الجواب لأني لا أدري ما هو الصواب، يعني أبو هريرة يقول أنا لا أدري أربعين إيه. قالوا أربعون شهرا؟ قال أبيت. قالوا أربعون سنة؟ قال أبيت، يعني لا أدري. ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل، البقل يعني البذور، ينبت الناس كما تنبت البذور من الأرض. قال وليس من الإنسان شيء إلا يبلى، الإنسان كله سيتحلل جسده إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب. إيه معنى عجب الذنب تحته؟ هو العظم بين الإليتين في أسفل الصلب، والعجب من كل دابة من ضم عليه الوريكان، يبقى يسمى العصعص، هي عظمة صغيرة جدا هذه لا تبلى زي البذرة، تبقى دي بذرة الإنسان. فإذا مات الإنسان وتحلل جسده تبقى هذه العظمة ينزل عليها الماء فتنبت. قال ومنه يركب الخلق يوم القيامة، اللي هو عجب الذنب، رواه مسلم ورواه البخاري بمعناه دون قوله ثم ينزل الله من السماء ماء. سيأتي المصنف إلى منكر البعث، هل هناك ناس أنكروا البعث؟ يعني إيه البعث؟ يعني الحياة بعد الموت؟ في ناس أنكروا القيام بعد الموت؟ نعم. قال الصنف الأول صنف أنكروا المبدأ والمعاد. يعني إيه المبدأ؟ يعني صنف قالوا نحن لم يخلقنا الله عز وجل، والمعاد وقالوا أيضا لن نحيا بعد الموت وأنكروا الخالق. طب ما جم إزاي على الأرض؟ قالوا إنما هي أرحام تدفع وقبور تبلع، الرحم بتنزل والقبر بيبلع، طب إزاي جاموا البداية؟ لا يعترفون بوجود الخلق، وهؤلاء هم جمهور الفلاسفة الدهرية والطبائعية. والصنف الثاني الدورية وهم من الدهرية، منكرون للخالق أيضا، يعني لا يعترفوا بوجود الخالق سبحانه وتعالى، ويعتقدون أن في كل 36,000 سنة كل 36,000 سنة يعود كل شيء إلى ما كان عليه، وأن ذلك قد تكرر مرات لا تتناهى. وهاتان الطائفتان اللي هم الطائفة رقم 2 و1 يعمهم قوله تعالى وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، يعني هي بس الحياة الوحيدة الحياة الدنيا فقط فقط، وما يهلكنا إلا الدهر. يبقى لا يعترف بوجود الخالق ولا يعترف بالبعث بعد الموت. ولهذا فعن السلف فيها تفسيران، الأول عن الآية دي فيها تفسيران، التفسير الأول أن يموت الآباء، يعني نموت ونحيا، يعني يموت الآباء ويحيى الأبناء هكذا أبدا، ويموت الأبناء دولي ويجي اللي بعدهم يحيى، وهو قول الطائفة الأولى. والتفسير الثاني أنهم عانوا كونهم يموتون ويحيون هم أنفسهم، يعني هم بيموتوا نفسهم هم اللي بيحيوا أنفسهم، ويتكرر ذلك منهم أبدا ولا حساب ولا موجب ولا معدم، وهذا قول الدورية. يعني الدورية حتى جاء من الدور يعني اللي جه عليه الدور بيموت، اللي جه عليه الدور بيحيى. الصنف الثالث الدهرية من مشرك العرب ومن وافقهم، وهم مقرون بالبداءة وأن الله تعالى ربهم وخالقهم. يبقى دول أقروا بالبداية وأقروا بأن الله خالق. قال الله عنه: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. ومع هذا قالوا: إن هي إلا حياتنا، إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين. يبقى هم أنكروا إيه؟ أنكروا البعث، إنما أثبتوا البداية. ومع هذا قالوا: إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين. وقبل كده: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. فأقروا بالبداءة والمبدئ يعني الخالق، وأنكروا البعث والمعاد. صنف الرابع ملاحدة الجهمية ومن وافقهم. يبقى الثلاثة اللي فوق كانوا إيه؟ غير مسلمين. هيبدأ كده في نوع من أنواع من ينتسب إلى الإسلام، اللي هم مين؟ ملاحدة الجهمية ومن وافقهم. وهؤلاء أقروا بمعاد ليس على ما في القرآن، يعني أقروا إن في بعث بعد الموت. طب إزاي يا جماعة البعث بتاعكم؟ قالوا: ليس ما في القرآن البعث اللي زي في القرآن، ولا فيما أخبرت به الرسل عن الله عز وجل، بل زعموا أن هذا العالم يعدم عدما محضا، العالم كله سينتهي، وليس المعاد بل هو عالم آخر غيره، يعني مش هو العالم ده اللي يعاد مرة تانية، هيجي عالم تاني غيره. فحينئذ تكون الأرض التي تحدث أخبارها وتخبر بما عمل عليها من خير وشر ليست في هذه الأرض. يبقى الأرض اللي ربنا سيعيدها تاني مش الأرض دي اللي احنا عشنا عليه. وتكون الأجساد التي تعذب وتجازى وتشهد على من عمل بها المعاصي ليست هي التي أعيدت بل هي غيرها. يعني الإنسان اللي مات، فلان اللي مات ده، مش هو جسد اللي هيجي مرة تانية، ده جسد واحد تاني. والأبدان التي تنعم في الجنة وتثاب ليست هي التي عملت الطاعة ولا أنها تحولت من حال إلى حال بل هي غيرها، تبتدأ ابتداء محضا. فأنكروا معاد الأبدان وزعموا أن المعادة بداءة أخرى. يبقى زعموا أن الذي سيعود ليس هو هذا الإنسان. وابن القيم رد عليهم في كلام في قصيدة في العقيدة بتاعه اسمها النونية، رد على قول الجهم بانعدام هذا العالم انعداما محضا. قال إيه؟ وكذاك يقبض أرضه وسماءه بيديه ما العدمان مقبوضان. يعني إذا كانوا عدم الأرض والسماء عدم، إزاي هيقبضهم؟ وتحدث الأرض التي كنا بها أخبارها في الحشر للرحمن، وتظل تشهد وهي عدل بالذي من فوقها قد أحدث الثقلان. أفيشهد العدم الذي هو كاسمه؟ لا شيء، هذا ليس في الإمكان. لكن تسوى ثم تبسط ثم تشهد ثم تبدل وهي ذات كيان. يعني بيثبت أن الأرض التي ستحدث أخبارها هي الأرض التي عشنا عليها، ولكن ستغير هيئتها فقط، والجسد الذي سيعود هو الجسد الذي عاش مش جسد غيره. جاء ابن سينا أيضا، وابن سينا أيضا من فلاسفة من ينتسب إلى الإسلام. جاء ابن سينا فورد عنه قول في البعث ونبذ عنه عن عقيدته وأكبر أنصاره. يقول ابن سينا هو أبو علي بن سينا، اسمه الحسن بن عبد الله، وهو رئيس الفلاسفة ومهذب مذهبهم. له كتاب اسمه الإشارات الذي هذب فيه مذهب أرسطو وقربه قليلا إلى الأديان. طبعا أرسطو ده كافر يوناني، فقرب مذهبه الفلسفي إلى الدين شوية. وكان فيما ذكر ابن القيم رحمه الله يقول بقدم العالم، يقول العالم ده أزلي قديم ملوش فيه بداية. يعني إيه قدم؟ يعني ملوش بداية، يعني إحنا اتولدنا كده والعالم ده موجود قبلنا. وينكر المعاد، ده مين؟ ابن سينا. وينكر المعاد ونفى علم الرب تعالى وقدرته. يبقى نفى علم الله سبحانه وتعالى ونفى قدرته وخلقه العالم وبعثه من في القبور. وكان ابن سينا هذا قد تفقه في مذهب الفلاسفة من كتب الفارابي أبي نصر التركي الفيلسوف. وكان الفارابي هذا قبحه الله يقول بالمعاد الروحاني للجثماني، يعني يقول الذي سيعود هو الروح مش الجسد، ويخصص بالمعاد الأرواح العالمة للجاهلة. طب من اللي الروح اللي هتعود؟ روح العلماء فقط مش الجاهلين. وله مذاهب في ذلك يخالف بها المسلمين والفلاسفة من سلف الأقدم، وتحمل ذلك عنه ابن سينا ونصره. وقد رد عليه الغزالي في كتاب اسمه تهابت الفلاسفة في 20 مجلسا له، كفره في 3 منها، وهي قوله بقدم العالم. طبعا قدم العالم يعني العالم ليس له خالق، هذا كفر. عدم المعاد الجثماني هذا كفر. إن الله لا يعلم الجزئيات، يعني بيعلم الكليات، إنما التفاصيل الله لا يعلمه، هذا كفر. وبدعه في البواقي وقال عنه في الباقي هو مبتدع. طبعا تكفي مسألة واحدة إذا حكم على الإنسان بالكفر، خلاص تكفي مرة واحدة أو شيء واحد يعني، قال ابن كثير يقال إنه تاب عند الموت لو ابن سينا، والله أعلم. ومن أكبر أتباع ابن سينا وأنصار زندقته النصير الطوسي، واسمه محمد ابن عبد الله، ويقال له خواجة نصير الدين. النصير الطوسي ده غير الزندقة بتاعته دي في الفلسفة، له حاجة كمان إن هو كان شيعي تحت في الحاشية. النصير الطوسي هو الزنديق الذي قام بتخريب بلاد الإسلام ونشر الضلالات، حيث كان وزيرا لهولاكو ملك التتار، وكان وراء المذابح التي حلت بالمسلمين حينذاك. ومع هذا يقول الخميني، الخميني طبعا في زماننا معاصر، يقول: ويشعر الناس بالخسارة أيضا بفقدان الخواجة نصير الدين الطوسي وأمثاله بمن قدموا خدمات جليلة للإسلام. إيه الخدمات الجليلة؟ أنه أباح دخول التتار بلاد المسلمين ودلهم عليه، على دخول التتار بلاد المسلمين وخربوا بلاد المسلمين. طيب، نقطة حضراتكم دقيقتين راحة ونكون بعدها إن شاء الله. الحمد لله. وبعد سؤال عن صحة حديث ضمة القبر، وإن كان صحيح فكيف تكون هذه الصحة؟ هل حديث ضمة القبر صحيح؟ نعم، قرأنا المرة السابقة أن القبر يضم على الإنسان، قرأنا المسألة دي المرة السابقة. كيف تكون هذه الضمة؟ هذا أمر غيبي، الله أعلم كيف تكون هذه الضمة. اللي ورد في صفتها قول النبي صلى الله عليه وسلم: يضم القبر على الإنسان حتى تختلف أضلاعه. طيب، وضمة القبر على المؤمن تكون طبعا غير ضمة القبر على الكافر. ضمة القبر هنا غير ضمة القبر هنا، لأن ضمة القبر على الكافر عقوبة، وضمتها على المؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولو نجا منها لنجا سعد بن معاذ من ضمة القبر. كيف تكون هذه الصفة؟ لا شك أنها تكون أخف من ضمة الكافر، وتكون رحمة من الله عز وجل عليه. هل يجوز أن يوصي المؤمن بوضع مصحفه معه في قبره؟ لا، لا يجوز، لا يجوز أن الإنسان يحط المصحف معه في القبر، هذا بدعة. طيب، انتقلنا إلى ما لا يبلى في القبر. قال: أول شيء مما لا يبلى في القبر أجساد الأنبياء لا تبلى. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. فأجساد الأنبياء لا زالت باقية كما هي إلى الآن، وإلى يوم القيامة ستظل هكذا. اثنين: أجساد الشهداء أيضا لا تبلى. روى البخاري رحمه الله عن جابر رضي الله عنه قال: لما حضر أحد دعاني أبي من الليل، يعني لما جاءت غزوة أحد دعاه أبوه، اللي هو مين أبوه؟ عبد الله، هو اسمه جابر بن عبد الله. فقال لي: ما أراني إلا مقتولا في أول من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أظن أول واحد سأقتل اللي هو عبد الله، وإني لا أترك بعدي أعز علي منك غير نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن علي دينا فاقضي واستوصي بأخواتك خيرا. وكان جابر له 9 أخوات. فأصبحنا وكان أول قتيل اللي هو مين؟ عبد الله والد جابر. فدفنت معه آخر في قبره، ثم لم تطب نفسي أن أتركه مع آخر، فاستخرجته بعد 6 أشهر فإذا هو كيوم وضعته غير أذنه. يعني بعد 6 أشهر كما هو وضعه، بل أكثر من ذلك، بعد 45 سنة جاءت سيول. بعد 45 سنة من موت والد جابر، يعني من غزوة أحد، جاءت سيول في القبور التي دفن، أو في القبر الذي دفن فيه عبد الله والد جابر، سيل مية. فجاء جابر فحفر القبر فأخرج والده من القبر، فإذا هو كما هو، وكان هنا له طعنة في جسده، فلما أزال يده عن هذه الطعنة انفجر الدم منها، يعني خرج الدم منه. ده بعد 45 سنة. أيضا مما لا يبلى عجب الذنب، أو عجب الذنب، أو عجب الذنب من كل إنسان. مما لا يبلى الإنسان اسمه عجب الذنب كما شرحناه. ففي حديث مسلم السابق عن أبي هريرة قال: وليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظما واحدا هو عجب الذنب، ومنه يركب الخلق يوم القيامة. مما لا يبلى الأرواح، فالحق الذي عليه أهل السنة أن الأرواح لا تبلى. يعني الإنسان إذا مات أين تذهب روحه؟ تذهب إلى الله عز وجل، إما في الجنة وإما في النار، تنعم. قال: وأنها ليست هي مطلق حياة الجسم العارضة، بل هي حقيقة أخرى مستقلة يعمر الجسد بحلولها فيه ويفسد بخروجها منه، وهي النسمة التي يموت الإنسان بخروجها من الجسد. ده معنى الروح يعني، وعمال يفسر إيه؟ الروح. وأن لها حقيقة، الروح حقيقية، وأنها تنفخ وتقبض، وأنها تنفخ أو تنفخ هذه الروح وتقبض وتصعد وتهبط، وأنها بعد مفارقة الجسد إما تنعم أو تعذب، وبعد النفخ في الصور يعني النفخة الأولى تعود كل روح إلى جسدها الذي كانت تعمره في الدنيا. والشيخ تحت في الحاشية يقول: سبق أن جسد الإنسان يبلى إلا عجب الذنب، ثم ينبت هذا الجسد مرة أخرى كما ينبت البقل، وذلك يكون بالمطر، ثم تجمع الأرواح في الصور وينفخ فيه النفخة الثانية فتطير كل روح إلى جسدها. وهذا بخلاف عودة الروح إلى الجسد المذكورة في حديث البراء الطويل في سؤال القبر، فهي عودة إلى الجسد بعد الموت قبل أن يبلى، تمهيدا للسؤال والفتنة. يعني عايز يقول الإنسان إذا مات، عشان نتصور المسألة، الإنسان إذا مات هو على فراش الموت، تخرج روحه فتصعد إلى الله عز وجل، الناس تكفنه وتغسله وتصلي عليه وروحه غير موجودة معه، فإذا وضع في قبره عادت إليه الروح، تمام كده، ثم يسأل، يحيى في قبره فيسأل، ثم يبدأ إما نعيم وإما عذاب، إما نعيم وإما عذاب. فهذه الروح تعذب وهذه الروح تنعم. أما مذهب الجهم في الروح فهو مذهب الفلاسفة الحائرين، أن الروح ليست شيئا يقوم بنفسه بل عرض. يقول الروح ديت مش حاجة لوحدها، ده دي شيء متصف بشيء. والعرض في اصطلاحهم هو ما لا يستقل ولا يستقر، فجعل الروح عرضا. فمنزلة الروح عندهم من الجسد كمنزلة السمع من السامع والبصر من المبصر. يعني لو إنسان مات هيسمع، إنسان مات هيشوف، فبيقول الروح كده برضه، الجسد إذا مات وبلية الروح تفنى. قالوا: يذهب بذهابه، بل قد يذهب البصر والسمع والذات التي يقوم بها موجودة. فجحدوا أن تكون النفس التي هي الروح شيئا قائما بنفسه. تاني، يبقى عند أهل السنة الروح شيء قائم بنفسه ولا شيء تابع؟ لا، الروح شيء قائم بنفسه. طيب، وأنه ينفخ في الجنين في بطن أمه بعد 40 الثالثة، وأن الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت. يعني الإنسان حينما ينام هذه وفاة، صحيح؟ هذه وفاة صغرى، ده معنى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، يعني يتوفى النفس التي لم تمت في منامها. تاني، الله يتوفى الأنفس حين موتها، يبقى عند موت الإنسان أصبحت وفاة كبرى. طب والتي لم تمت في منامها؟ دي وفاة صغرى. فيمسك التي قضى عليها الموت، يبقى أين الروح؟ أين تذهب الروح حينما ينام الإنسان؟ تذهب عند الله عز وجل. طيب الإنسان ده هو نايم، قضى الله عز وجل إنه خلاص عمره انتهى، الروح تبقى تظل عند الله، ده معنى فيمسك التي قضى عليها الموت. طيب الإنسان ده لازال في عمره بقية ويرسل الأخرى، يرجع الروح إلى جسد هذا الإنسان إلى أجل مسمى. قال: وجحدوا كونها شيئا يساق وينزع عند الموت. ده جهم وأتباعه، قالوا الروح لا تساق لا تنزع عند الموت، ولا يعرج بها إلى الله عز وجل فيفتح له أبواب السماء إن كانت محسنة أو تغلق دونها إن كانت مسيئة، كما جحدوا أن تكون أرواح الأنبياء والمؤمنين في عليين، وجحدوا أن تكون أرواح الكفار في سجين. يعني كل كلام باطل في باطل. طيب، الحشر ورد في ذكره وذكر صفاته كثير من الآيات والأحاديث. معنى كلمة الحشر يعني الجمع والضم، فيحشر الناس يعني يجمعون ويضمون. قال تعالى ويوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. إيه معنى وفدا تحته؟ قال ابن عباس وفدا أي ركبانا. ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. إيه معنى الورد تحته؟ أما الورد الجماع والعطاش، ومرؤون عن ابن عباس. يبقى يساق المجرم يوم القيامة عطشا، المجرمون يساقون عطاشا. وقال تعالى ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم. يحشر الكافر يوم القيامة يمشي على وجهه عميا وبكما وصما. يبقى يحشر أعمى، يحشر أبكم لا يتكلم، يحشر أصم لا يسمع. مأواهم جهنم كلما خبت، يعني كلما ضعفت النار زدناهم سعيرا. وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحشر الناس على ثلاث طرائق. يعني إيه كلمة طرائق؟ يعني على ثلاث أنواع. قال الخطابي تحت بالحشية هذا الحشر يكون قبل قيام الساعة. تحشر الناس أحياء إلى الشام، يعني يجمع الناس إلى الشام إلى فلسطين عند بيت المقدس أرض المحشر. وأما الحشر من القبور إلى الموقف فهو على خلاف هذه الصورة من الركوب على الإبل والتعاقب عليها، إنما هو على ما ورد في حديث ابن عباس في الباب حفاة عراة مشاة. تاني، يبقى يحشر الناس على ثلاث طرائق. ده الحشر ده مقصود منه الحشر الهون، الحشر الأول أنهم يجمعون إلى أرض المحشر. الطريقة الأولى أو النوع الأول راغبين راهبين. يعني إيه راغبين راهبين؟ تحته يحتمل أن هؤلاء عوام المؤمنين، وهم من خلط عملا صالحا وآخر سيئا، فيترددون بين الخوف والرجاء، وهؤلاء يحشرون مشاة. والصنف الثاني أفاضل المؤمنين يحشرون ركبانا، ويحتمل العكس فيكون الراغبون الراهبون الأبرار يحشرون ركبانا، والصنف الثاني دونهم في الفضل فيحشرون مشاة، وذلك على القول بأنهم يعتقبون الإبل فلا يسلمون من المشي. ويحتمل أن يكون البعير المذكور من بدائع فطرة الله حتى يقوى على ما لا يقوى عليه غيره من البعران، فيقوى على حمل العشرة معا. يعني عايز يقول إيه؟ إن احتمال إن البعير اللي النبي صلى الله عليه وسلم سيذكره في الحديث ليس كالبعير اللي بزماننا دلوقتي. تاني، يبقى يحشر الناس على ثلاث طرائق. خلينا مع الحديث. الطريقة الأولى أو النوع الأول راغبين راهبين. النوع الثاني اثنان على بعير، ثلاثة على بعير، أربعة على بعير، عشر على بعير. ده كده النوع الثاني. طب النوع الثالث وتحشر بقيتهم النار. يبقى كده ثلاثة تقيل معهم حيث قالوا، يعني حبوا يقيلوا شوية النار معاهم، وتبيت معهم حيث باتوا، وتصبح معهم حيث أصبحوا، وتمسي معهم حيث أمسوا. يعني النار تجري وراهم لغاية ما تحشرهم وتجمعهم إلى بيت المقدس في فلسطين أو عند أرض المحشر. وفي الصحيحين عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحشرون حفاة عراة غرلا. غرلا أي غير مختونين. الحشر ده يبقى الحشر الهون، ده الحشر في يوم القيامة بقى. أما الحشر اللي فات ده كان إيه؟ ده قبل قيام الساعة. إنما الحشر اللي بتتكلم عنه عائشة حفاة عراة غرلا ده الحشر حينما يخرج الناس من القبور. قالت عائشة فقلت يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، فقال الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. وفي روايات النسائي وابن أبي حاتم والترمذي لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وفي الصحيحين عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا قال يا نبي الله كيف يحشر الكافر على وجهه؟ فين يحشر الكافر على وجهه؟ في الآية ويحشرهم يوم القيامة، ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم. فصحابي سأل إزاي الكافر يحشر على وجهه؟ فقال أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ قادر. قال قتادة بلى وعزة ربنا، قلت وذلك قول الله عز وجل ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم. سبعة جمع الخلائق في الموقف وأحوالهم فيه. فنؤمن بأن الله تعالى يجمع الخلق أولهم وآخرهم ليوم الفصل يوم يفصل الرحمن بين الخلائق. قال تعالى الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. وقال يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. يعني كلمة التغابن؟ التغابن أتت من كلمة الغبن يعني الخسران. ففي هذا اليوم يشعر الكافر بخسرانه ويشعر المؤمن بفوزه فسمي تغابن. وهذا الجمع يعم عوالم السماوات وعوالم الأراضين، يعني يجمع في هذا المكان كل المخلوقات، فيكون في الموقف الروح اللي هو مال جبريل والملائكة مع غيرهم من الناس، يعني الإنس والجن والحيوانات والطير والحشرات والأسماك، سبحان الله، كل هذا المكان يتسع لهؤلاء الناس، لهؤلاء الخلق. وقد وصف الله تعالى موقف القيامة بما فيه من عظمة وجلال وشدة في آيات كثيرة، فقال تعالى: ألا يظن كأنهم مبعوثون، المنافقين في أول سورة المطففين، هم فكنهم ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين، الآيات فيها تعظيم وتهويل. وقال تعالى: وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، يعني من شدة الخوف القلب طلع فوق الحنجرة من شدة الخوف. إنسان لما يكون خائف هيحس أن قلبه هيخرج من بدنه، فكذلك يحدث يوم القيامة، فالقلوب زائلة عن أماكنها والأبصار شاخصة من هول ذلك اليوم. يعني شاخصة؟ يعني الإنسان ما بيغمضش عينه من شدة الخوف. قال قتادة: وقفت القلوب في الحناجر من الخوف فلا تخرج ولا تعود إلى أماكنها. ومعنى كاظمين أي ساكتين، لا يتكلم أحد إلا بإذنه. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. وقال ابن جريج: باكين، يعني يخافون يوم القيامة باكين. وقال البغوي: مكروبين، ممتلئين خوفا وجزعا، والكظم تردد الغيظ والخوف والحزن في القلب حتى يضيق به، وذلك كله في يوم كان مقداره 50,000 سنة. ده يوم واحد بيساوي 50,000 سنة. طب المؤمن اليوم الواحد ده إنما هو بالنسبة له كساعة، 50,000 سنة ده مش على كل الناس. طب وأين المؤمن في هذه الأماكن؟ المؤمنون في هذه الأماكن وفي كل هذا الهول في ظل عرش الرحمن. لكل امرئ منه يومئذ شأن يغنيه، لا يسأل القريب عن قريبه وهو يراه في أسوأ الأحوال. يعني قد يرى الإنسان أمه وأباه، والأم ترى ابنها وترى والدها ووالدته، ولا يسأل إنسان عن إنسان أبدا، يراه في أسوأ الأحوال فتشغله نفسه عن غيره. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: يعرف بعضهم بعضا ويتعارفون بينهم. طب وبعدين هيجي يسلموا على بعض؟ أبدا. ثم يفر بعضهم من بعض بعد ذلك، كل واحد يجري من التاني. قال تعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءل، كل واحد ينسى قريبه. فهو موقف تنقطع فيه علائق الأنساب وينعدم فيه البليغ في المقال، يعني الفصيح ما يقدرش يتكلم، حتى أن أفصح الناس وأعلامهم وأفضلهم لا يسمع له صوت ولا يتكلم أحد إلا بإذن الله عز وجل. كل كما قال تعالى: يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه. وقال: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. وقال تعالى: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. قال ابن عباس: الهمس الصوت الخفي. وعنه تفسير تاني: الهمس تحريك الشفاه من غير نطق. وعنه يعني عن ابن عباس هو وعكرمة ومجاهد وغيرهم: الهمس نقل الأقدام إلى المحشر كأخفاف الإبل، يعني الناس ماشية كده لا يسمع أي كلمة إلا صوت الأقدام. وقال سعيد بن جبير: همسا سر الحديث ووطء الأقدام، فجمع بين القولين. وقال تعالى أيضا في وصف هذا الموقف العظيم وذلك اليوم الرهيب: ويخافون يوما كان شره مستطيرا، يعني مستطيرا منتشرا. وقال تعالى: إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، أي شديدا طويل الشدة والبلاء. فلأجل هذا الإنسان ينتفع بهذا الكلام، ينتفع به بقى، لا يشغل إنسان عن عمل صالح في الدنيا، إنسان مهما كان لا ينشغل بالناس عن الأعمال الصالحة في الدنيا، لأن الإنسان ده مش هينفعه في الآخرة، ده بالعكس ده هيفر منه. هل يعطي أحد أحدا حسنة يوم القيامة؟ هل في حد هيعطي إنسان حسنة؟ فلماذا يشغله عن الدين أو عن الآخرة في الدنيا ينشغل به؟ فإنسان إذا شغل إنسان عن الآخرة في دنياه ليعلم أن هذا الإنسان لن ينفعه في الآخرة. فكما قال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. وأما من السنة فلأحمد عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كان يوم القيامة أدنيت الشمس من العباد حتى تكون قدر ميل أو ميلين تحت أوف الحشية، قال سليم بن عامر أحد رواة الحديث: فوالله ما أدري ما يعني بالميل، أمسافة الأرض أم الميل الذي تكتحل به العين. يعني كلمة ميل لها معنيان، الميل يساوي من الكيلومترات حوالي 1700 كيلومتر، 1700 متر، يعني حوالي كيلو ونصف مسافة، كيلو ونصف من الأمتار يعني. فتدنو الشمس من الرؤوس حوالي بيننا وبينها حوالي كيلو ونصف أو أشد من كده. قالوا الميل إما الريشة بتاعت الكحل، فتدنو الشمس من الرأس كل إنسان قدر ريشة الكحل، يعني بينه وبينها حوالي 5 سنتي. قلنا لو على فرضنا أن الشمس قريبة من الرؤوس حوالي 1.5 كيلو، ده شديد جدا. قال فتصهرهم الشمس فيكونون في العرق كقدر أعمالهم، ومنهم من يأخذ إلى ركبته، ومنهم من يأخذ إلى حقويه يعني وسطه وسط الجسد، ومنهم من يلجمه إلجاما يعني يغرق في العرق غرقا، رواه مسلم والترمذي. وفي صحيح من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا، يعني العرق ينزل تحت في الأرض يغوص في الأرض زي المية من شدة عرق الناس 70 ذراعا. قلنا الذراع حوالي 64 سنتي، يعني العرق ينزل في الأرض تحت ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم، يبقى مش بيغرق في الأرض وخلاص، ده بيغرق وبيطلع فوق الأرض كمان ويغرق في عرقهم. بعد ذلك اللقاء، لقاء الله عز وجل. قال بعض نصوص الكتاب في اللقاء، قال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. ما معنى يظنون؟ يعني يوقنون. وقال تعالى لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا، يعني تتعب في الدنيا تعبا فملاقيه. وقال فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. ومن السنة في الصحيح عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقلت يا نبي الله أكراهية الموت؟ يعني لو حد بيكره لقاء الله يعني بيكره الموت، فكلنا نكره الموت، يبقى مفيش حد بيحب لقاء الله. فقال ليس كذلك، مش هو كده فعلا، ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه. يبقى المؤمن تأتي له بشارة عند موته فيحب أن يموت، أسرعوا بها، يعني الجنازة تخاطب أصحابها الذين يحملون أسرعوا بها. وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله، هيروح يقول له إيه دخلنا في الدنيا أحسن، كره لقاء الله وكره الله لقاءه. وفي رواية والموت قبل لقاء الله. وفيه يعني في الصحيح أيضا عن أبي هريرة قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ليست في سحابة؟ يعني إيه تضارون؟ يعني يضر بعضكم بعضا، يعني لو حبينا نشوف الشمس في وسط الظهر بعد الظهر، لو الناس كلها اجتمعت حتى ترى الشمس العالم كله، في واحد يقول للتاني وسعني شوية بشوف، يراها كل الناس لأن واضحة للكل عالية. قالوا لا. قال فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس في سحابة؟ حد بيضر التاني؟ حد بيزحم على التاني؟ قالوا لا. قال فوالذي نفسي بيده لا تضارون في رؤية ربكم، يعني كل الناس هتشوف ربنا سبحانه وتعالى، إلا كما تضارون في رؤية أحدهما. يبقى احنا ما بنضرش في رؤية الشمس والقمر، كذلك لن نتزاحم في رؤية الله يوم القيامة. طيب هذا فيه شيء مهم جدا، أن النبي صلى الله عليه وسلم شبه الرؤية بالرؤية لا المرئية بالمرئي، يعني لم يشبه الله بالشمس والقمر، إنما شبه كيفية النظر إلى الشمس والقمر، شبه كيفية النظر إلى الله بكيفية النظر إلى الشمس والقمر. يعني هنرى الشمس والقمر بسهولة، كذلك سنرى الله بسهولة، وليس الله كالشمس أو القمر. قال فيلقى العبد فيقول أو فيلقى العبد، يعني الله عز وجل يلقى العبد فيقول أي فلو، فل أي فلان، ده اسم أسلوب ترخيم، ترخيم يعني حذف الحرف الأخير، كما يقال عائش، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب عائشة فيقول عائش، يحذف الحرف الأخير اسمه ترخيم. فيلقى العبد فيقول أي فلو، يعني أي فلان، ألم أكرمك وأسودك، يعني أجعلك سيدا، وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع، يعني سبتك تبقى رئيس وتتربع في الأرض، فيقول بلى. قال فيقول أظننت أنك ملاقي؟ قال لا. فيقول فإني أنساك كما نسيتك. ثم يلقى الثاني فيقول أي فلو، ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول بلى أي ربي. فيقول أظننت أنك ملاقي؟ فيقول لا. فيقول فإني أنساك كما نسيتك. ثم يلقى الثالث فيقول له مثل ذلك، فيقول يا ربي آمنت بك وبكتابك وبرسلك وصليت وصمت وتصدقت، ويثني بخير ما استطاع. فيقول ها هنا إذن، خلاص اصبر. ثم يقال له الآن نبعث شاهدا عليك، ويتفكر في نفسه من الذي يشهد عليه، الإنسان يعني يتفكر من الذي سيشهد عليه، فيختم على فيه يغلق فمه ويقال لفخذه ولحمه وعظامه انطقيه، فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بعلمه، وذلك ليعذر من نفسه. ليعذر من نفسه يعني عشان ما يكونش له العذر، ما يقولش انت جبت شهيد عليا من بره، لا لا، ده اللي بيشهد عليك بدنك. وذلك المنافق، وذلك الذي يسخط الله عليه. ثم بعد ذلك العرض والحساب. ما معنى العرض؟ العرض له معنيان. المعنى الأول معنى عام، وهو عرض الخلائق كلهم على ربهم عز وجل بادية له صفحاتهم لا تخفى عليه منهم خفي. طيب قبل أن ننتهي المسألة، فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بعلمه، هذه تحتاج مراجعة، أظنوها بعمله وليست بعلمه. فتنطق الفخذ واللحم والعظام بعمله. طيب العرض له معنيان، العرض على الله له معنيان. المعنى الأول عرض الخلائق كلهم على ربهم عز وجل بادية له صفحاتهم لا تخفى عليه منهم خفي، وهذا يدخل في من يناقش الحساب ومن لا يحاسب، يبقى كل الخلائق ستعرض على الله. المعنى الثاني عرض معاصي المؤمنين عليهم. ثاني يبقى العرض الأول على الله، يعرض كل الناس على الله. طب العرض الثاني في عرض خاص للمؤمنين، وهو عرض معاصي المؤمنين عليهم وتقريرهم بها وسترها عليهم ومغفرتها لهم، وهذا هو الحساب اليسير، أن المسلم أو المؤمن يأتي يوم القيامة فالله عز وجل يوقفه ويحاسبه حسابا يسيرا، وسيأتي في الحديث ما يبين ذلك. ده معنى العرض. طب الحساب هو المناقشة. ذكر بعض الآيات في العرض والحساب، قال تعالى يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وقال تعالى فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، قال لا يسألهم هل عملتم كذا، لأنه أعلم بذلك منهم، ولكن يقول لما عملتم كذا وكذا، اللي هو فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. والآية الأولانية فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، هنا في تعارض ظاهري أن الله قال فوربك لنسألنهم أجمعين. طب والآية الثانية فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. ابن عباس جمع بينهم فقال هو هيسألهم، يبقى موافق للأولى، بس لا يسألهم برضه، هيسألهم مش هيسألهم، سيسألهم لماذا عملتم ولن يسألهم هل عملتم، فيبقى الآيتين متوافقتين. ومنهم من جمع فقال لا فوربك لنسألنهم أجمعين، ده في موضع، في موضع في يوم القيامة، فيومئذ لا يسأل عن ذنبه ده في موضع تاني، يبقى ما فيش تعارض بين الآيتين. يبقى منهم من جمع بجمع ابن عباس ومنهم من جمع بجمع الثاني. طيب في كتاب برضه مهم اسمه دفع إيهام الاضطراب، دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، المؤلف محمد الأمين الشنقيطي، دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب. بيأتي بالآيات المتعارضة ظاهرا من أول القرآن إلى آخره وجمع بينها، عشان لو الإنسان تعرض لمسألة من كده كيف تجمع من آيتين متعارضتين عندك كتاب سهل جدا ومختصر. طيب اسمه دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، المؤلف محمد الأمين الشنقيطي. قال في صحيح عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك، يعني مفيش حد يحاسب إلا ما يهلك. فقلت يا رسول الله أليس قد قال الله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، اللي هم أهل اليمين هيحاسبوا حسابا يسيرا، فكيف يحاسب حساب يسير وإنت بتقول يهلك؟ فعائشة اعترضت على النبي بالإيه؟ بالقرآن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك العرض، وليس أحد يناقش يوم القيامة إلا عذب. يعني إيه ذلك العرض؟ يعني عائشة النبي صلى الله عليه وسلم يقول له فسوف يحاسب حسابا يسيرا، يعني فسوف يعرض عرضا يسيرا، مش هيحاسب، إنما حساب اللي أنا قصد عليه المناقشة لو حوسب وربنا أخذ بالوحدة سيهلك. وضحت كده التعارض الظاهري طبعا. فعائشة تقول كيف تقول أنه سيهلك إلا عند الحساب، والله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا، فالنبي فسر لها الآية قال فسوف يحاسب حسابا يسيرا بمعنى إيه؟ العرض، فسوف يعرض عرضا يسيرا على الله، إنما اللي أنا قصدي عليه فسوف يناقش الحساب من مخشى الحساب عنده أو هلك. وفيه عن عدي بن حاتم، يعني في الصحيح عن عائشة عن عدي بن حاتم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله يوم القيامة ليس بين الله وبينه ترجمان أو ترجمان أو ترجمان، التاء مثلثة، يعني التاء بالثلاث حركات تو تا تي كلها صحيحة، فمنكم من احد الا وسيكلمه الله يوم القيامه ليس بين الله وبينه ترجمان فينظر ايمن منه، يعني العبد ينظر ناحيه اليمين فلا يرى الا ما قدم من عمله، وينظر اشام منه يعني شماله فلا يرى الا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى الا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمره، يعني ولو بصدقه باقل القليل. وفيه يعني في الصحيح عن ابن عمر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يدن المؤمن من ربه حتى يضع عليه كنفه، كنفه تحته اي حفظه وستره، لأن يعني الله عز وجل لا يحاسب المؤمن كحساب الكافر، فيقرره بذنوبه، يعني الله يقرر المؤمن بذنوبه فيقول له تعرف ذنب كذا، فيكل الذنب الفلاني فيقول أعرف، يقول ربي أعرف مرتين، فيقول أنا سترتها في الدنيا وأغفرها لك اليوم، ثم تطوى صحيفة حسناته. وأما الآخرون أو الكفار فينادى على رؤوس الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين، فتكون فضيحة وما أعظمها من فضيحة. فحساب المؤمن غير حساب الكافر يوم القيامة. وفي سنن الترمذي عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما عمل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. يبقى لن تتحرك قدم إنسان حتى يسأل عن أربع أسئلة. بعد ذلك المجيء بالكتاب والأشهاد، بعد من يبدأ الايه الحساب سيأتي الكتاب الإنسان وتأتي الشهود وشهادة الأعضاء والجوارح. الكتاب هو كتاب الأعمال الذي فيه الجليل والحقير، يعني الجليل العظيم والحقير، كل كتب في الكتاب. قال تعالى حاكيا مقالة المجرمين ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاه. وقال تعالى وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب. قال عطاء وجيء بالنبيين والشهداء، قال عطاء أي من الملائكة الحفظة على أعمال العباد، هم شهود برضه، الملائكة الحفظة اللي كانت بتكتب أيضا شهود على الإنسان. وقال فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. وقال ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم. قال البغوي يعني رسولهم الذي أرسل إليهم، ونزعنا من كل أمة شهيدا يعني أخرج من كل أمة شهيدا يعني رسولا أرسل إليهم. وقال تعالى وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. روى ابن جرير عن عثمان بن عفان أنه خطب فقرأ هذه الآية وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، فقال سائق يسوقوها إلى الله تعالى. السائق بيكون وراء، يعني النفس الإنسان يمشي وفي حد بيسوقه من وراء، وشاهد يشهد عليها بما عملت، وكذا قال مجاهد وقتادة أم زيد. وعن أبي هريرة قال السائق يعني الملك والشهيد يعني العمل. وقال ابن عباس السائق من الملائكة والشهيد الإنسان نفسه يشهد على نفسه. وقال مجاهد ويوم يقوم الأشهاد يعني الملائكة، قال يشهدون للرسل بالتبليغ ويشهدون على الكفار بالتكذيب. وروى البخاري عن أبي سعيد الخدري قال النبي صلى الله عليه وسلم يدعى نوح يوم القيامة فيقول لبيك وسعديك يا رب، فيقول هل بلغت؟ الله عز وجل يسأل نوحا هل بلغت؟ فيقول نعم. فيقال لأمته هل بلغكم؟ فيقولون ما أتانا من نذير ولا شفناه، مع أنه مكث فيهم ألف سنة إلى خمسين عاما فيكذبون. فيقول من يشهد لك؟ الله عز وجل يقول لنوح من يشهد لك؟ فيقول محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، مع أن أمة النبي بينها وبين نوح ملايين السنين. فتشهدون أنه قد بلغ ويكون الرسول عليكم شهيدا، يعني الأمة تشهد على الأمم السابقة. طب من اللي يشهد على الأمة؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فذلك قول جل ذكره وكذلك جعلناكم أمة وسطا، معنى وسطا أي عدولا، أمة عدل خيار فيها الخيرية فيها العدل فيها العدالة، أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. شهادة الأعضاء والجوارح، قال تعالى اليوم نختم على أفواههم وتكلمون أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يعملون، والآية بعدها مثلها. وللبخاري عن ابن مسعود في قوله تعالى وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم، الآية فسرها ابن مسعود فقال كان رجلان من قريش وختن لهما. ختن الرجل يعني المتزوج بابنته أو بأخته، يعني رجل متزوج من رجل بأخته فيسمى ختن له. وقال ابن الأعرابي الختن أبو امرأة الرجل اللي هو بنقال عنه الحمى، وأخ امرأته يسمى الختن، وكل من كان من قبل امرأته. وقال ابن المظفر الختن يعني الصهر، الختن يعني الصهر. من الكلمات الخطأ يقول نسيبي أو نسيبي، نسيبي كذا، لا، النسب هو القرابة من ناحية الأبوة، يعني عمي ابن عمي هؤلاء أنساب، ده نسبي. إنما القرابة من ناحية الأم، القرابة من ناحية الزوجة يسمى الصهر، أصهار، يسمى أصهار. طيب، فيقول ابن مسعود: كان رجلان من قريش وختن لهما من ثقيف، أو رجلان من ثقيف وختن لهما من قريش في بيت. المهم إن هما ثلاثة يعني اجتمعوا، فقال بعضهم لبعض: أترون أن الله يسمع حديثنا؟ قال بعضهم: يسمع بعضه. وقال بعضهم: لئن كان يسمع بعضه لقد يسمع كله. فأنزلت: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم، يعني أهلككم، فأصبحتم من الخاسرين. وروى مسلم عن أنس بن مالك قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت نواجذه، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون مما أضحك؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم: من مجادلة العبد ربه يوم القيامة. العبد يجادل ربه، يقول: ربي ألم تجرني من الظلم؟ فيقول: بل. فيقول: فإني لا أجيز على نفسي إلا شهيدا مني. يعني العبد كده يخاطب الله فيقول: أنا لا أرضى بأحد يشهد علي، لا بالملائكة ولا بالكتاب ولا شهود من أي أحد، أنا لا أريد شهيدا إلا من نفسي. فيقول: كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا، كفى أن نفسك تشهد عليك، وبالكرام الكاتبين شهودا، يعني سهلة، نجعل لك شهيدا من نفسك. قال: فيختم على فيه، فيقال لأركانه يعني لأعضائه: انطقي. قال: فتنطق بأعماله. قال: ثم يخلى بينه وبين الكلام، وبعد أن تشهد عليه أعضاؤه وبين الكلام، يعني ربنا يفتح على فيه، فيقول العبد: بعدا لكن وسحقا، فعن كن كنت أناضل، يعني أنا أدافع عن أعضائك، أدافع عن كن حتى لا تعذبن، فأنت تشهد علي. في رواية تانية: فتقول الأعضاء: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. وفي حديث القيامة الطويل عند مسلم والنسائي وابي داود عن أبي هريرة: ثم يلقى الثالث فيقول: ما أنت؟ فيقول: أنا عبدك، أمنت بك وبنبيك وبكتابك وصليت. آخر الحديث هو ذكرناه قبل ذلك. طيب، بعد ذلك تنشر صحائف الأعمال، ويأخذ أهلها كل واحد صحيفة، إما باليمين وإما بالشمال. قال تعالى: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، فأما من أوتي كتابه بيمينه، خذوا بالكم هنا بيمينه، وسيأتي في آية أخرى: فأما من أوتي بيمينه، فيقول: ها أم اقرأوا كتابي. يعني ما معنى ها أم؟ خذ، ده اسم فعل بمعنى خذ، اسم فعل بمعنى خذ. ها أم يعني خذوا كتابي اقرأوه، إني ظننت أني ملاقي الحساب. ظننت هنا بمعنى أيقنت أن ملاقي الحساب، فاستعددت له. قال الله عنه بقى: فهو في عيشة راضية. طب أسأل سؤال: هي العيشة هي اللي راضية ولا هو اللي مرضي في العيشة؟ طبعا هو اللي مرضي. فمعنى كلمة في عيشة راضية يعني في عيشة مرضية، يعني عيشة سترضيه. فاسم الفاعل هنا بمعنى اسم المفعول، يعني في عيشة راضية يعني في عيشة مرضية، في جنة عالية، قطوفها دانية، قطوف الثمار يعني قريبة منه. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم، يعني يقال لهم هنيئا بما أسلفتم، يعني بما قدمتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، يعني ليت هذه الموتة كانت الموتة الأخيرة ولم أبعث بعدها. ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، خذوه فغلوه، إلى آخر كلام. قال ابن السائب في قوله: وأما من أوتي كتابه بشماله تلوى يده اليسرى خلف ظهره ثم يعطى كتابه. هو هنا ابن السائب جمع بين الآية دي والآية التانية، لأن الآية التانية تقول إيه: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، والآية دي بتقول: فأما من أوتي كتابه بشماله. فيا ترى الكاف سيأخذ كتابه بشماله ولا من وراء ظهره؟ فابن السائب قال: هيأخذها بشماله ومن وراء ظهره، يبقى ما فيش تعارض بين الآيتين. قال: تلوى يده اليسرى خلف ظهره ثم يعطى كتابه. تحت قال البغوي في قوله تعالى: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فتغل يده اليمنى إلى عنقه، يعني أودي اليمين تربط إلى عنقه، وتجعل يده الشمال وراء ظهره فيؤتى كتابه بشمال من وراء ظهره. قال تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما: طائره يعني ألزمناه طائره، طائره هو ما طار عنه من عمله من خير وشر ويلزم به ويجاز عليه، يبقى معنى طائره يعني عمله، كل إنسان يلزم عمله يوم القيامة. ثم بعد ذلك الميزان، قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، يعني بالعدل. وقال: والوزن يومئذ الحق. وعن أنس بن مالك قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع لي يوم القيامة، فقال: أنا فاعل، يعني سأشفع لك إن شاء الله. قلت: يا رسول الله، فأين أطلبك؟ يعني أجدك فين يوم القيامة؟ قال: اطلبني أول ما تطلبني على الصراط. قلت فإن لم ألقك عند الصراط؟ قال فاطلبني عند الميزان. قلت فإن لم ألقك عند الميزان؟ قال فاطلبني عند الحوض، فإني لأخطئ هذه الثلاث المواطن، يعني لابد تجدني عند واحدة من ثلاثة. رواه الترمذي. طيب في الحاشية تحت بيذكر لنا الترتيب، بيقول إيه؟ هذا الحديث فيه إذان، يعني إعلام بأن الميزان بعد الصراط، يعني الصراط الأول هنمر عليه وبعد كده نذهب للميزان، ويدل على أن الحوض بعد الصراط. واستشكل، يعني الكلام ده مشكل مش واضح، بما ثبت أن جماعة يدفعون عن الحوض بعد أن يكادوا يريدون ويذهبوا بهم إلى النار. يعني إزاي في ناس هتدفع عن الحوض اللي هو في المرحلة الأخيرة بعد ما يعدوا من الميزان ويعدوا من الصراط، يبقى يدفعوا إزاي عن الحوض؟ يبقى أصلا المفترض ما كانوش عدوا من على الصراط، والمفترض أصلا ما كانوش عدوا من على الميزان. قال ووجه الإشكال أن الذي يمر على الصراط إلى أن يصل إلى الحوض يكون قد نجا من النار، فكيف يرد إليها؟ كيف يرد إلى النار بقى مع المفترض عد على النار؟ أجاب ابن حجر رحمه الله بأنه يمكن أن يحمل على أنهم يقربون من الحوض بحيث يرونه ويرون النار. يبقى ابن حجر قال لا، ده مش هيروح عند الحوض بالضبط، ده هما يقربوا من الحوض وقريبا من النار ويرون النار، فيدفعون إلى النار قبل أن يخلصوا من بقية الصراط. يعني هما لسه على الصراط وشافوا الحوض وشافوا النار فيقذفون في النار. ونقل في بلوغ الأمان عن ابن الأثير في النهاية، والمقصود أن ظاهر هذا الحديث يقتضي أن الحوض بعد الصراط وكذلك الميزان، وهذا لا أعلم به قائلا، اللهم إلا أن يكون المراد بهذا الحوض حوضا آخر يكون بعد الجواز على الصراط كما جاء في بعض الحديث، ويكون ذلك حوضا ثابتا لا يداد عنه أحد، والله أعلم. طيب الأقوال في الموزون، ما الذي سيوزن؟ اختلف العلماء فيما يوضع في الميزان. قيل أن إنه الأعمال نفسه، يعني عمل الإنسان نفسه هو اللي يوضع في الميزان، عمله هي التي توزن، فتجسم أفعال العباد وتوضع في الميزان، وهذا ذكره البغوي عن ابن عباس. يبقى عملنا الحسنات دي تصبح كتل وتوضع في الميزان، وعليه يدل حديث أبي هريرة في الصحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، فقال الكلمتان دول ثوابهم سيوضع في الميزان، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. وعن النواس بن سمعان قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله أو أهله الذين كانوا يعملون به تقدمه سورة البقرة وآل عمران. قال الترمذي معنى هذا الحديث عند أهل العلم أنه يجيء ثواب قراءته، كذا فسر بعض أهل العلم هذا الحديث، وما يشبه هذا من الأحاديث أنه يجيء ثواب قراءة القرآن، يبقى الثواب هيجسد. وفي حديث النواس بن سمعان عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ما فسره، إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم وأهله الذين يعملون به في الدنيا، ففي هذا دلالة أنه يجيء ثواب العمل، ولا منع من كون الآتي العمل نفسه كما هو ظاهر الحديث. يعني العمل نفسه، عمل الإنسان نفسه هو اللي سيأتي مش الثواب، العمل نفسه. فأما أن الآتي هو كلام الله نفسه فحاشا وكلا ومعاذ الله، لأن كلامه تعالى صفته ليس بمخلوق، والذي يوضع في الميزان هو فعل العبد وعمله. يعني لما الحديث يقول فوق تقدمه سورة البقرة وآل عمران، القرآن سيأتي قدامه سورة البقرة وآل عمران، يبقى القرآن يتحول لمخلوق؟ لا، القرآن لا يتحول لمخلوق لأنه صفة من صفات الله، الكلام صفة من صفات الله لا يتحول لمخلوق. أمال إيه اللي سيأتي؟ يعني إيه سورة البقرة؟ يعني العمل نفسه مش القرآن نفسه، فعل الإنسان نفسه، القراءة نفسها مش الكلام نفسه اللي سيأتي. واضح كده؟ يبقى في الكلام ده ذكر العلماء إما الذي سيأتي حسنات الإنسان ستجسد، الثواب سيجسد، أو العمل نفسه سيأتي. طيب في قول ثاني أن الذي سيوزن هي صحائف الأعمال هي التي توزن، الكتب بتاعتنا هي التي توضع في الميزان، ويدل عليه ما رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر له 99 سجلا كل سجل مد البصر، ثم يقول أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبتي الحافظون؟ قال لا يا رب. قال أفلك عذر أو حسنة؟ قال فبهت الرجل، فيقول لا يا رب، فيقول بلى إن لك عندنا حسنة واحدة لو ظلم عليك اليوم، فيخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول أحضروا، فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول إنك لا تظلم. قال فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات يعني السجلات تخف وثقلت البطاقة، قال ولا يثقل مع اسم الله تعالى شيء. يبقى الوضع فين؟ ايه الوضع في الميزان؟ الصحائف الكتب. في قول ثالث أن الذي سيوضع في الميزان هو الإنسان نفسه سيوزن، ويدل عليه ما روى الإمام أحمد عن علي أن ابن مسعود صعد شجرة يجتني الكباث، الكباث يعني النضيج من ثمر الأراك، ويجتني يعني بيأخذ بيقطع عود الأراك من شجرة، فجعل الناس يعجبون من دقة ساقه. كان ابن مسعود قصير ونحيف، فكشفت الريح عن ساقه فتلاقوا ساقه رفيعة جدا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده هما في الميزان أثقل من أحد، يعني أثقل من جبل أحد. فالنبي وضح أن الذي سيوضع في الميزان الرجل أيضا يعني الإنسان. وروى البخاري في صحيح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه لا يأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، يبقى أيضا الإنسان زي الإنسان. وأقرأه فلا نقيم له يوم القيامة وزنا. طب إيه الراجح من ثلاث أقوال؟ يا ترى الحسنات نفسها اللي توضع في الميزان ولا الكتب ولا الإنسان نفسه؟ الشيخ سيقول والذي أستظهر من النصوص والله أعلم. أستظهر يعني إيه أستظهر؟ يعني الظاهر لي من النصوص أن العامل وعمله وصحيفة عمله كل ذلك يوزن، يعني الثلاثة ستوضع في الميزان، لأن الأحاديث التي في بيان القراءة قد في بيان القرآن قد وردت بكل من ذلك ولا منافاة بينها. ويدل على ذلك ما رواه أحمد عن عبد الله بن عمرو في قصة صاحب البطاقة بلفظ توضع الموازين يوم القيامة فيؤتى بالرجل فيوضع في كفة، يبقى الإنسان نفسه يوضع، ويوضع ما أحصي عليه فيمايل به الميزان فيبعث به إلى النار. قال فإذا أدبر إذا صائح من عند الرحمن عز وجل يقول لا تعجلوا فإنه قد بقي له لسه له حسن، فيؤتى ببطاقة فيها لا إله إلا الله فتوضع مع الرجل في كفة حتى يميل به الميزان. والحديث الشيخ أحمد شاكر قال عنه إسناده صحيح وفيه ضعف، يعني فيه رجل اسمه عبد الله بن لهيعة ضعيف. وهذا الحديث يدل على أن العبد وحسناته وصحيفتها كل ذلك يكون في كفة، وسيئات مع صحيفتها في الكفة الأخرى. طيب بعد الميزان الصراط، قال الله عز وجل عن الصراط وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. قال قتادة قوله تعالى وإن منكم إلا واردها هو الممر عليها، يعني المرور على الصراط. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ورود المسلمين المرور على الجسر بين ظهرانيها وورود المشركين أن يدخلوها. وعن ابن مسعود وإن منكم إلا واردها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد الناس كلهم، يعني الناس كلها ستمر ثم يصدرون عنها بأعمالهم، يعني يصدرون يعني يخرجون عنها بأعمالهم، كل واحد سيخرج من النار بعمله. ورواه ابن أبي حاتم موقوفا قال يرد الناس جميعا الصراط بأعمالهم فمنهم من يمر مثل البرق ومنهم من يمر مثل الريح. طيب وهناك من فسر ورود المؤمنين بدخولهم فيها، يعني بعض العلماء قال ورود النار المؤمن سيرد النار يعني سيدخل النار، المؤمن سيدخل النار؟ قال نعم وتكون بردا عليهم، يعني من النار لن تكون محرقة. فعن أبي سمية قال اختلفنا في الورود فقال بعضنا لا يدخلها مؤمن وقال بعضنا يدخلونها جميعا ثم ينجي الله الذين اتقوا. فلقيت جابر بن عبد الله فقلت له إن اختلفنا في الورود، فقال يريدونها جميعا. قال وتفسير الورود بالدخول مروي أيضا عن ابن عباس، ابن عباس قال أن الجميع سيدخل النار بس تكون على المؤمن بردا وسلاما، وأيد قوله بقول الحق تبارك وتعالى يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار. من اللي يقدم قومه؟ فرعون. وقوله ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، وقوله إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، فالورود في ذلك كله الدخول. ولكن الأرجح القول الأول أن الورود يعني المرور على الصراط، وإن منكم إلا واردها يعني مار عليها. وأيضا الآية اللي بعدها قال تعالى يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم فين؟ على الصراط. أو الآية هو يفسرها ابن مسعود في قوله تعالى يسعى نورهم بين أيديهم قال على قدر أعمالهم يمرون على الصراط، منهم من نوره مثل الجبل ومنهم من نوره مثل النخلة ومنهم من نوره مثل الرجل القائم وأدناهم نورا من نوره في إبهامه يتقد مرة ويطفأ مرة. وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم، يعني لن يموت الإنسان ثلاثة من الأولاد ويدخل النار إلا تحلة القسم. يعني إيه تحلة القسم؟ يعني تنفيذ القسم اللي ربنا أقسمه. فين؟ قال الزهري كأنه يريد هذه الآية وإن منكم إلا واردها، يعني ربنا أقسم على نفسه أن الكل سيرد. كان على ربك حتما مقضية قال ابن مسعود قسما واجبا. وعن أبي هريرة أيضا في حديث طويل في الرؤيا والشفاعة قال: ويضرب الصراط بين ظهري جهنم فأكون أنا وأمتي أول من يجيز، يعني أول من يمر على الصراط، ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم سلم. وفيهما أيضا في حديث أبي سعيد الخدري أنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم، قلنا يا رسول الله وما الجسر؟ قال: مضحضة مزلة عليه خطاطيف وكلاليب، يعني الصراط زي الكوبري، بس الكوبري ده مش كوبري واسع، ده أدق من الشعرة وأحد من السيف، وعلى جنبتي الصراط على اليمين والشمال في خطاطيف بتخطف الناس وكلاليب وحسكة مفلطحة، يعني زي الخطاف، لها شوكة عقيفاء يعني محنية تكون بنجد يقال لها السعدان، يمر المؤمن عليها كالطرف، يعني المؤمن سيمر على الصراط كل على قدر عمله، منهم من يمر كغمض العين ده معنى الطرف، وكالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل، يعني أحسن أنواع الخيل والركاب، فناج مسلم يعني منهم من يمر على الصراط وينجو سليم، وناج مخدوش منهم من يمر على الصراط وتخدش، ومنهم مكدوس في نار جهنم، منهم من الخطاف هيمسكه ويدخل في جهنم حتى يمر آخرهم يسحب سحبا. وعن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آخر من يدخل الجنة رجل فهو يمشي مرة ويكبو مرة وتسفعه النار مرة، يعني النار بتلحفه كده بحرها، فإذا ما جاوزها التفت إليها فقال: تبارك الذي نجاني منك، لقد أعطاني له شيئا ما أعطاه أحدا من الأولين والآخرين. رقم 8 فيه صفة الصراط، قال سعيد: بلغني أن الجسر أدق من الشعر وأحد من السيف. وفيه عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يسأل عن الورود وفيه رؤية الله تعالى، قال: فيتجلى لهم يضحك، يعني الله عز وجل، قال: فينطلق بهم ويتبعونه، ويعطى كل إنسان منافق أو مؤمن نورا ثم يتبعونه. وعلى جهنم أو على جسر جهنم كلاليب وحسك تأخذ من شاء الله تعالى، ثم يطفأ نور المنافقون ثم ينجو المؤمنون، فتلجو أول زمرة وجوههم كالقمر ليلة البدر 70,000 لا يحاسب. آخر مسألة في الصراط وهي من أنكر الصراط المرور على الصراط، قال: وقد أنكر الصراط والمرور عليه أهل البدعة والهوى من الخوارج ومن المعتزلة، وتأول الورود برؤية النار لأنه الدخول والمرور على ظهره، خوارج المعتزلة قالوا ما فيش حاجة اسمها هنمشي على النار هنمر عليه، وما المعنى واردها يعني إيه؟ يعني سنراها، وذلك لاعتقادهم، لأنهم يعتقدوا أن من دخل النار لا يخرج منها ولو بالإصرار على صغيره، ده عقيدتهم كده، فخلفوا الكتاب والسنة والجماعة وردوا الآيات والأحاديث الواردة في الورود والمقام المحمود والشفاعة. وإذا قال ابن عباس في مراء ابن عيينة عن عمرو بن دينار أن نافع بن الأزرق ما راء ابن عباس في الورود، نافع بن الأزرق كان من الخوارج فجادل ابن عباس بالخروج، فقال ابن عباس هو الدخول، وقال نافع ليس الورود بالدخول، فتلا ابن عباس قوله تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، يعني أنتم وآلهتكم التي تعبدونها حصب جهنم، يعني حصب يعني حطب وقود، أنتم لها واردون يعني داخلون. ثم سألوا: أدخلها هؤلاء أم لا؟ كذا أدخلوها ولا لا؟ ثم قال: يا نافع، أما والله أنت وأنا سنردها، وأنا أرجو أن يخرجني الله منها، وما أرى الله عز وجل أن يخرجك منها بتكذيبك. أنا أقف عند الاختصاص من الظالم للمظلوم. في سؤال: ما حكم الصور الفوتوغرافية للأطفال والكبار للذكرى أو لأي غرض؟ صورة فوتوغرافية حرام، هذا العليم جماهير أهل العلم المعاصرين، معاصرون الجمهور على أن الصور الفوتوغرافية حرام، لا تؤخذ إلا للحاجة الشديدة زي البطاقة، جواز السفر، قسيمة الزواج. طيب بالنسبة للذكرى أو لأي غرض، لا للذكرى بعض العلماء كره ذلك، بعض العلماء كره ذلك، وعلى قدر المستطاع يحتاط الإنسان من الصور الفوتوغرافية، على قدر الإنسان يحتاط الإنسان. سؤال آخر: هل تعود الرسول صلى الله عليه وسلم من الموت حرقا أو غرقا هدما أو ردما؟ وإن كان ذلك فكيف تكون شهادة والرسول صلى الله عليه وسلم تعود منها؟ طيب النبي صلى الله عليه وسلم يتعود منها لأنها بلاء للإنسان، ولكن يعني الإنسان لا يتمنى أن يموت غريقا، لا يتمنى أن يموت حريقا، واضح؟ يبقى الإنسان لا يتمنى أن يموت هكذا، ولكن إذا مات فيكون له شهادة، إذا مات الإنسان نتيجة للعذاب والألم الذي لاقاه تكون هذه الأشياء له شهادة. ثاني، يبقى لا، هل يجوز الإنسان يتعود من الحرق والغرق والهدم والردم وغيره؟ نعم، لأن هذا فيه بعد عن البلاء، ولكن إذا مات يكتب له ثواب الشهيد. عند دفن الموتى، هل الروح، روح الأنبياء تدفن معه أم تذهب إلى مكان آخر؟ لا، روح الأنبياء عند الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي أو من سلم علي فإن الله يرد علي روحي فأرد عليه السلام. فكلمة يرد علي روحي، الروح النبي صلى الله عليه وسلم ليست معه. ما اسم كتاب المرة السابقة؟ رهبان الليل. لا، المرة السابقة أي مرة؟ أنا مش عارف إيه المرة السابقة. هل يجوز عمل عمره؟ هل يجوز عمل عمرة واحدة بنية لأكثر من فرد، أمي وأبي، قياسا من صلاة النافلة الواحدة لأكثر من نية بالثلث؟ طيب، مسألة إن أنا أعمل أكثر من عمرة في سفرة واحدة، يعني مثلا إنسان راح عمرة دلوقتي، هل يجوز يعمل عمرة واثنين وثلاثة وأربعة، يروح مثلا خلص العمرة بتاعته ويروح للتنعيم كما يفعل الناس فيحرم ويرجع تاني ويعمل عمرة ومرة ثالثة ورابعة وخمسة، هل يجوز؟ ومن ناحية الجواز أجازه بعض أهل العلم، قال جائز ولكن غير مشروع، يعني غير موافق للسنة، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الصحابة ولا من التابعين من السلف من فعل أكثر من عمرة في سفرة واحدة بالصورة دي، إنه يروح للتنعيم ويرجع، يروح للتنعيم يعني يروح مش لازم التنعيم، أي مكان من الحل اللي خارج الحرم يحرم منه ويرجع، إنما من ناحية الجواز جائز. هذا وصلى الله نبينا محمد وآله وسلم.